السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتناولنا في المرة السابقة جزءا من مقدمة المصنف غفر الله له وعفى عنه، ونتناول في هذا المجلس الجزء الثاني من مقدمة المصنف، ونقف معها كذلك عدة وقفات. قال المصنف غفر الله له وعفى عنه: وبعد، فهذا مختصر في أصول الفقه والشريعة، في أصول الفقه والشريعة، وهذا من عطف العام على الخاص، لأن الشريعة أعم من الفقه. الشريعة تعم فن الفقه وفن العقائد، وتعم غيرهما من فنون الشريعة ومن علوم الشريعة. فهذا مختصر في أصول الفقه والشريعة، هذا من عطف العام على الخاص. ونبه بذكر الفقه أن هذا المختصر ألصق بأصول الفقه. هذه مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله. قال: على مذهب السادة الفقهاء الحنابلة أدام الله سحائب الخير على قبورهم وابلة. هذه العبارة فيها تورية، يعني يشير إلى الكتاب المشهور الذي فيه ذكر طبقات الحنابلة وتراجم علماء الحنابلة، وهو كتاب الإمام العلامة بن حميد، اسمه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. وهذا الإمام ابن حميد صاحب الحاشية النفيسة على شرح المنتهى البهوتي، حاشية نفيسة جدا يكثر فيها من النقل عن حاشية ابن فيروز على الروض، لكن مع ذلك له أيضا له تحريرات بديعة في هذه الحاشية، يتفرد بتحقيقات وتحريرات عالية جدا. قال: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه المسائل أحسن بيان. طبعا هذه العبارة أخذها المصنف من مقدمة الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى لمتنه دليل الطالب، وقد اقتبسها المصنف رجاء أن يكتب الله لذلك المتن ما كتبه لمتن الشيخ مرعي من القبول ومن الاهتمام والاعتناء عند الحنابلة، وكذلك رجاء أن يتقبل الله ذلك الدعاء كما تقبله فيما نعلم وفيما نرى وفيما نشهد من الشيخ مرعي رحمه الله تعالى. فالشيخ مرعي قد يعني لمس الأصحاب في مصنفاته من حسن العبارة ومن جمال الترتيب ومن براعة التقسيم ما لم يجدوه في مصنفات غيره. فيعني المصنف هنا يرجو من الله أن يكون بين المسائل أحسن بيان، وأوضحها أشد إيضاح، وقربها قدر الإمكان كما فعل الشيخ مرعي رحمه الله تعالى. وعموما الشيخ مرعي له مكان في القلب، وهو من أصحابنا المتأخرين الذين تلتمس في كلامهم نورا وعلما وأدبا وبراعة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يرفع درجته، وأن يجعلنا وإياه من أهل الجنة. قال: ووشيت فوائده بحاشية تزدان بها العقول، ضمنتها تخريج الفروع على الأصول. وش الثوب، العرب تقول وش الثوب أي زخرفه وجمله. فوشيت فوائده معناه يعني جملتها وزخرفتها كما يوشى الثوب، بحاشية تزدان بها العقول، يعني تتزين وتتجمل بها العقول، ضمنتها تخريج الفروع على الأصول، يعني يذكر فيها الفروع المخرجة، فروع الأصحاب، فروع المذهب الحنبلي المخرجة على هذه على هذه الأصول. طيب، هذه المقدمة سنقف معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى تتعلق بقول المصنف إن فهذا مختصر في أصول الفقه والشريعة. لماذا عطف الشريعة على الفقه؟ لماذا ذكر الشريعة المشهور أنه أن ذلك العلم هو علم أصول الفقه؟ لماذا يقال علم الشريعة مثلا أو علم أصول الأحكام؟ فهذه وقفة. الوقفة الثانية قول المصنف تتعلق بقول المصنف على مذهب السادة الفقهاء الحنابلة. فهنا نسأل، يعني هل مذهب الحنابلة في الأصول هو مذهب الفقهاء أم مذهب المتكلمين على التقسيم المشهور؟ وأيضا هل الأصول، هل علم الأصول يدرس على مذهب من المذاهب أم هو علم مقارن أو علم اجتهادي؟ يعني هذه مسألة أيضا من المسائل الهامة المتعلقة بمنهج البحث في علم أصول الفقه أو منهج دراسة علم أصول الفقه عموما. والوقفة الثالثة تتعلق بالحاشية التي تكلم عنها المصنف، هي حاشية تخريج الفروع على الأصول، والمراد بذلك الكلام عن علم تخريج الفروع على الأصول أو مسلك تخريج الفروع على الأصول، وعن أهمية ذلك المسلك وعن موقعه من علم أصول الفقه. طيب، خلينا الأول نتكلم عن مسألة، وهي مسألة نطاق علم الأصول. نطاق علم الأصول والذي أشار إليه المصنف بقوله فهذا مختصر في أصول الفقه والشريعة، في أصول الفقه والشريعة. وذلك أن علم أصول الفقه ليس خاصا بالفقه، علم أصول الفقه ليس خاصا بالفقه، بل هذه القواعد التي يبحثها العلماء في علم الأصول يحتاج إليها العالم في كل علم. يعني العالم في علم العقائد طبعا يحتاج، وفي علم الكلام يحتاج إلى القواعد الأصولية. ده من أهم الأسباب، وسنتكلم عن هذه القضية إن شاء الله فيما يأتي، من أهم الأسباب التي جعلت العلماء يبحثون المسائل الكلامية في علم أصول الفقه، أن القواعد الأصولية لها انعكاسات هامة جدا في علم الكلام وفي علم العقائد. تخيل مثلا الكلام عن حجية خبر الواحد، وحجية خبر الواحد في العقائد، في العقيدة، في مسائل الاعتقاد. هذه مسألة خطيرة جدا، ينبني عليها الكثير من مسائل الاعتقاد، مسألة هامة. ومسائل أخرى كثيرة جدا في علم الإيه، هو علم أصول الفقه. الساحة الثانية من ساحة الدلالات، هذه تتكلم عن تفسير النصوص، كيف نفسر النصوص. طب هو في علم العقائد، في علم الكلام، العالم ماذا يفعل من ضمن المهام التي يقوم بها العالم في ذلك العلم؟ أنه يفسر النصوص الشرعية، يفسر النصوص الشرعية ويستخرج منها الأحكام العقدية. فله تعلق كبير بعلم العقائد، له تعلق بعلم التفسير. ده احنا نتكلم عن علم أصول الفقه هو علم تفسير النصوص، كيف نفسر النص. طيب، يحتاج إليه المفسر أشد الاحتياج. لذلك تجد من كتب في قواعد التفسير وفي قواعد تفسير القرآن وفي أصول تفسير القرآن، لا تخلو هذه الكتابات من إشارات أصولية ومن قواعد أصولية ومن استمداد من علم أصول الفقه. طبيعي، لأن هذه المباحث اعتنى بها العلماء في علم الأصول. صحيح أنت تحتاجها في التفسير، يحتاجها المفسر، ويحتاجها المشتغل بعلم العقائد، ويحتاجها الشارح للحديث، كلها لا يحتاجونها، لكن العلماء اعتنوا بها. أين اعتنوا بها؟ في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. حتى المشتغل بعلم الحديث، صحيح يعني سنتكلم، يعني عندما يأتي محل هذه القضية سنتكلم عن علاقة علم أصول الفقه بعلم الحديث، وهذه العلاقة يعني فيها نوع اضطراب وفيها نوع تنازع. لكن مع ذلك يعني حتى عالم الحديث الذي لا يسلم للأصولي تلك القواعد التي يجعلها ويضعها لتصحيح الأحاديث وللتعامل معها، ويراها من التغول على غير فني، من تغول الأصولية على غير فني، مع ذلك حتى هو ينبغي أن ينظر فيه علم أصول الفقه وفي قواعد الأصوليين المتعلقة بالحديث، سواء لكي يرتضيها أو لكي يقبلها ولكي يعتمدها أو لكي ينقضها إن أراد أن ينتقدها. فلكن ينبغي أن ينظر ويطالع هذه القواعد، طبعا لا تخلو من فائدة المشتغل بعلم الحديث. فعموما هذه القواعد الأصولية ليست خاصة بالفقه فقط، ولكن هي قواعد للشريعة، هي أصول الشريعة. لذلك بعض حتى أهل العلم لم يقل أصول الشريعة، ولكن مثلا قال أصول الأحكام، أصول الأحكام، سواء الأحكام مثلا الفقهية، فيدخل في ذلك الأحكام الفقهية والأحكام العقادية، أي حكم شو. ولكن أصول الشريعة معنى أوسع، أصول الشريعة معنى أوسع. فعلم أصول الفقه ليس، هذه القواعد خطيرة جدا، هامة جدا، وهذه من أهمية، من يعني هذه مسألة سنفصل فيها وسنتكلم عنها أكثر عندما نتكلم عن أهمية علم أصول الفقه ومدى حاجة كل المشتغلين في ساحة العلوم الشرعية، وكل المشتغلين بالعلوم الشرعية كلهم يحتاجون إلى علم أصول الفقه، وينبغي أن يكون عندهم طرف من علم أصول الفقه. فهذه مسألة هامة. طيب لماذا ذكرنا ذلك المعنى الخاص وهو أصول الفقه؟ لماذا لم نكتفي بقولنا أصول الشريعة؟ لماذا عطف العام على الخاص؟ لكي ينبه على تقديم ذلك الخاص. نعم، هو علم هام لكل المشتغلين بالعلوم أو للمشتغلين بكل العلوم، لكن وهو علم قواعده تجري وتتعلق بكافة العلوم، لكن هو ألصق بعلم الفقه، هو ألصق بعلم الفقه. لذلك سنتكلم عن تعريف علم أصول الفقه. هم يتكلمون عن علم يتكلم عن دلائل الفقه الإجمالية، فهم يخصون ذلك بالفقه. وإن كانت هذه القواعد كما ذكرنا لا تختص بالفقه، لكن مع ذلك هو ألصق بالفقه من غيره، ألصق بالفقه من غيره. فالعلم عموما ألصق بالفقه من غيره، وهذا المتن خصوصا فيه عناية وتأكيد وتركيز على الناحية الفقهية، على الاشتغال الفقهي بعلم أصول الفقه، على الاشتغال الفقهي بعلم أصول الفقه. فذكرناه تنبيها وتقديما له، وبيانا أن هذه القواعد ألصق بالفقه وألصق باشتغال الفقهاء من غيرهم. لكن مع ذلك عطفنا العام على هذا المعنى الخاص لكي ينبه أن هذه القواعد ليست خاصة بالفقيه فقط، لكن يحتاجها كل مشتغل بالعلم على أي فن أو في أي فن من الفنون. طيب، قال المصنف: على مذهب السادة الفقهاء الحنابلة. هذا يجعلنا نتعرض لقضية هامة، وهي قضية تقسيم المدارس الأصولية أو تقسيم المذاهب الأصولية. مشهور، هناك تقسيم مشهور جدا، هو تقسيم مذاهب الأصوليين إلى ثلاثة مذاهب: مذهب المتكلمين أو مذهب الشافعية أو مذهب الجمهور. هذه أسماء لمذهب واحد، يبقى المذهب الأول اسمه مذهب المتكلمين، أو يسمى مذهب الشافعية، أو يسمى مذهب الجمهور. والمذهب الثاني اسمه مذهب الفقهاء أو مذهب الحنفية. والمذهب الثالث اسمه مذهب الجمع بين الطريقتين أو الجمع بين المذهبين، يعني هو مذهب جامع بين مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء. هذا التقسيم مشتهر جدا جدا، تقريبا لن تجد كتابا يتكلم عن علم أصول الفقه أو بحث يتكلم عن أي شيء أو عن أي مبحث في علم أصول الفقه حتى تجد هذه الذكر، تجد ذكر هذه المدارس موجود ومسطور في ذلك البحث أو في ذلك الكتاب. فهو تقسيم مشهور جدا لمذاهب العلماء في علم أصول الفقه. وهذا التقسيم ينسب لابن خلدون، لصاحب التاريخ المشهور وصاحب المقدمة المشهورة، مقدمة ابن خلدون. في مقدمة ابن خلدون تكلم عن علم أصول الفقه وعن تاريخ علم أصول الفقه كلاما سريعا، وأخذ من كلامه تقسيم مذاهب أصول الفقه أو مدارس أصول الفقه إلى مدرستين، مدرسة المتكلمين واللي هي مدرسة الشافعية واللي هي مدرسة الجمهور، والجمهور مرادها هنا ما يقابل الحنفية، يعني مدرسة الشافعية والمالكية والإيه والحنابلة، لكن يقال لها الشافعية لأن أكثر من صنف وفق هذه المدرسة وفق هذا المسلك هم الشافعية، لكن هذا مذهب أيضا الجمهور، مسلك الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وهناك المذهب الآخر أو المسلك الآخر أو المدرسة الأخرى هي مدرسة الفقهاء أو مدرسة الحنفية، لأن الأحناف هم من سلكوا هذه المدرسة. ثم ظهرت مدرسة ثالثة جمعت بين المدرستين، هذا تقسيم مشهور جدا ومأخوذ أول من تكلم به أو أول من أشار إليه إشارة شبه واضحة شبه قريبة من الصورة التي استقر عليها الأمر، هو ابن خلدون في المقدمة. طيب تعالوا نقرأ كلام ابن خلدون المتعلق بتقسيم أو متعلق بالكلام عن مسالك التصنيف في علم أصول الفقه أو مذاهب الأصوليين. قال رحمه الله تعالى: وكان أول من كتب فيه، أي في علم أصول الفقه، الشافعي رضي الله عنه، أملى فيه رسالته المشهورة، اللي هي الرسالة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه في علم أصول الفقه، وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضا كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم، فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم، وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه، وكملت صناعة أصول الفقه بكماله، وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده، وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه. ثم ذكر قال: كان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، والمستصفى لغزالي وهما من الأشعرية، وكتاب العهد لعبد الجبار. طبعا هذا الكتاب يعني بعضهم يشير إلى كتاب العهد وبعضهم يشير إلى كتاب العمد، والظاهر أن لعبد الجبار كتابان، أو هناك كتابان لعبد الجبار، كتاب باسم العهد وكتاب باسم العمد، ويبدو أن الكتابين في علم أصول الفقه، فبعضهم يشير إلى مركزية كتاب العهد وأهمية كتاب العهد وكونه من أركان ذلك العلم، وبعضهم يشير إلى كتاب العمد. وهناك من يرجح يقول إنه كتاب واحد ويرجح إحدى التسميتين على الأخرى، المهم يعني لا داعي للتفصيل في تلك القضية، وكتاب العهد أو العمد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري. طبعا المعتمد ليس شرحا للعهد ولا للعمد، هذا كتاب مستقل، لكن عون هكذا قال ابن خلدون، وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة اللي هي البرهان والمستصفى والعهد والعمد والمعتمد، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين، وهما الإمام فخر الدين ابن الخطيب اللي هو ابن الخطيب الرازي في كتاب المحصول، وسيف الدين الآمدي في كتاب الإحكام، واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج. ثم ذكر في النهاية قال: وجاء ابن الساعات من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب الإحكام وكتاب البزدوي. كتاب البزدوي طبعا كتاب الإحكام للآمدي على طريقة، طبعا الآمدي شافعي، هو كتاب على طريقة المتكلمين، والبزدوي من الحنفية، فجمع بين كتاب الإحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين، وسمى كتابه بالبدائع، فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها، وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا. طبعا هذا كلام ابن خلدون في مقدمة في المقدمة المشهورة، مقدمة ابن خلدون. طبعا هذا الكلام أخذ منه، يعني بعد كده عندما جاء جماعة وطائفة واسعة من الباحثين وأخذوا من ذلك الكلام تقسيم المدارس والمذاهب الأصولية إلى مدرسة المتكلمين، مدرسة الفقهاء، ومدرسة الجمع بين الإيه؟ بين الطريقتين. ممن تكلم في ذلك مثلا الشيخ الخضري، وتكلم في ذلك الشيخ أبو زهرة، وتكلم في ذلك أكثر من واحد من المتكلمين، في زي الشيخ مثلا الشيخ عبد الوهاب خلاف وغير هؤلاء، تكلموا في تقسيم المدارس الأصولية إلى هذه المدارس الثلاث. طبعا الملاحظ ان ابن خلدون يعني كلامه ليس واضحا في ذلك الباب، يعني ابن خلدون ما قسمش لم يقسم لم يقسم المدارس، يعني لم يقسم الطرق الأصوليين الى ثلاث طرق، ما قالش بوضوح. هو قال ذكر ان الشافعي دون، بعد كده جه الفقهاء دونوا، وايضا المتكلمون دونوا، ولكن طريقة الفقهاء أمس، والمتكلمون يكتبون بتلك الطريقة، والفقهاء يكتبون بتلك الطريقة، ثم جاء من جمع بين طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء. لم يقل أن طريقة الشافعية هي طريقة المتكلمين، ولم يقل طبعا فضلا عن أن يقول إن الحنابلة والمالكية من المتكلمين، لم يقل شيئا من ذلك. يعني هو الرجل لم ينص بوضوح على وجود مدرستين فقط، وإن المدرسة هذه فيها الحنفية والمدرسة الأخرى فيها بقية المذاهب ونحو هذا. هو ذكر كلام مرسل غير واضح في التقسيم. وطبعا هذا الكلام أصلا الذي ذكره ابن خلدون واضح إن هو واضح جدا إن هو مبني على استقراء ناقص لكتب العلماء ولمذاهب العلماء في التصنيف والتحصيل، ولا يخلو أصلا من إيه؟ من أخطاء ومن إطلاقات جزافية. فمع كونه مبنيا على استقراء ناقص لكتب، واضح جدا ان خلدون لم يطلع على كثير من كتب اصول الفقه الهامه، لكن هو زبده ما اطلع عليه وخلاصه ما اطلع عليه ذكره في ذلك الايه؟ ذكره في ذلك الموطن. لكن هو يبدو ان الكلام مبني على استقراء ناقص، ومع ذلك هو غير واضح، كلام غير واضح المعالم. فالقول ان ابن خلدون كلامه يقتضي ان هم مدرستين فقط، ودي مدرسة الأحناف ودي مدرسة الجمهور، وبعد كده مدرسة الجمع بين الطريقتين، هذا الكلام يعني من تحميل عبارة ابن خلدون ما لا تحتمل. لكن عموما هذا هو كلام ابن خلدون الذي أخذ منه تقسيم، أو هو أول إشارة لتقسيم المدارس الأصولية لمدرسة الحنفية ويقابلها فقط مدرسة المتكلمين، وكأن مدرسة المتكلمين هذه تضم الحنفية الشافعية والحنابلة والمالكية كما ذكر المتأخرون بعد ابن خلدون. طيب، فالخلاصة في مقارنة بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، وطريقة المتكلمين هذه تطلق على تصنيفات الجمهور اللي هي تصنيفات الحنابلة والشافعية والمالكية في علم أصول الفقه، وطريقة الفقهاء تطلق على تصنيفات الحنفية في علم أصول الفقه. طيب، يقولون طريقة الجمهور، يعني خلاصة ما ذكروه سواء ابن خلدون أو من تكلم بعد ابن خلدون كالشيخ أبو زهرة والخضري وغيرهما، قالوا أن المتكلمون يجردون صور المسائل عن الفقه، تجريد صور المسائل عن الفقه. طيب، وكذلك يعتمدون على الاستدلال العقلي قدر الإمكان، يعتمدون على الاستدلال العقلي قدر الإمكان. ثلاثة، يبحثون على طريقة أهل الكلام، يبحثون المسائل الأصولية على طريقة أهل الكلام. أربعة، يقررون الأصول من غير التفات إلى موافقة فروع المذهب، يقررون الأصول من غير التفات إلى موافقة فروع المذهب أو مخالفتها إياها، فهو اتجاه نظري خالص ملوش علاقة خالص بالتطبيقات العملية والتطبيقات الفروعية الفقهية، هو اتجاه نظري خالص في التصنيف الأصولي. وأخيرا من خصائصهم، من خصائص طريقة المتكلمين، كثرة الفروض النظرية والمناحي الفلسفية والمنطقية وذكر مسائل لا يترتب عليها عمل. ما هي خصائص بقى طريقة الفقهاء اللي هي ينسب لها الحنفية فقط؟ يعني إن هي طريقة أمس بالفقه وأليق بالفروع. ومن خصائصها أيضا كثرة الأمثلة والشواهد الفقهية، وأيضا بناء المسائل على النكت الفقهية كما ذكر ابن خلدون. يبقى هذه مقارنة بين ما ذكروه من خصائص طريقة المتكلمين اللي هي طريقة الجمهور، وخصائص طريقة الفقهاء اللي هي طريقة الحنفية. طب نريد أن إيه؟ أن نعلق على هذا الكلام وأن نحرر ذلك الكلام. أولا نقول إن عندنا سؤالان خارجان عن محل النزاع. عندنا سؤالان خارجان عن محل النزاع، هما محل اتفاق. طيب السؤال الأول، هل هناك مسلك للمتكلمين ومسلك للفقهاء في التصنيف الأصولي؟ يعني هل هناك مسلكان مختلفان، واحد للمتكلمين وواحد للفقهاء في التصنيف الأصولي أم لا؟ الإجابة نعم، وسنتكلم عن ذلك، هذا لا خلاف فيه. طيب السؤال الثاني، هل الحنفية عندهم مدرسة تصنيفية خاصة يتميزون بها عن جمهور الفقهاء؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم، هذا أيضا يعني مما يتفق عليه. نتكلم عن السؤال الأول، هل هناك مسلك للمتكلمين ومسلك للفقهاء في التصنيف الأصولي؟ نقول الإجابة نعم. فمثلا، وهذا تجده في كلام الأصوليين، يعني مثلا كما ذكرنا الطوفي عندما تكلم عن حقيقة الصحة، هل الصحة هي موافقة الأمر أم لا؟ هل الصحة، مثلا نتكلم عنها إن شاء الله، هل الصحة هي موافقة الأمر، مجرد موافقة الأمر أم لا؟ تكلم فيها، قال إن هذه المسألة فيها قولان، قول الفقهاء وقول المتكلمين. يبقى اختلف فيها العلماء أو المصنفون في الأصول على قولين وطريقتين، قول الفقهاء وقول المتكلمين. لكن طبعا القول بتاعنا، قول الحنابلة، هو قول الإيه؟ قول الفقهاء، قول الفقهاء وقول الفقهاء، وقول آخر للمتكلمين. في مختصر التحرير مثلا، في مختصر التحرير قال: فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين فاسدة على قول الفقهاء. هي نفس المسألة تقريبا، هي نفس المسألة. قال: فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين فاسدة على قول الفقهاء، ونحن نأخذ بقول الفقهاء، نأخذ بقول الفقهاء في هذه المسألة. طيب، وفي البلبل هذا هو مختصر الروضة للطوفي. كلام الطوفي اللي ذكرناه في الأول ده كان في شرح مختصر الروضة. هنا في البلبل اللي هو في المختصر نفسه قال: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين. يبقى هو هنا فرق بين الفقهاء والمتكلمين. طبعا احنا نقول باقتضاء الأمر الإيه؟ المجرد، نقول باقتضائه الوجوب كإيه؟ كأكثر الفقهاء. الآمدي يقول مثلا، طبعا هذه العبارات متكررة كثير في كل كتاب نذكره من هذه الكتب، نحن نأخذ فقط مثال من كل كتاب من الكتب المشتهرة، لكن يعني الأمثلة كثيرة جدا جدا جدا، أكثر من أن تحصى في الكتاب الواحد، في التفريق بين طريقة المتكلمين ومسالك المتكلمين واختيارات المتكلمين واختيارات الفقهاء، لكن نحن نأخذ فقط مجرد أمثلة عابرة من عدة كتب مختلفة. الآمدي في الإحكام يقول: مذهب أكثر الفقهاء، شفت أمل هذه العبارة، مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين كذا كذا. يبقى أكثر الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، دول الفقهاء، هم دول الفقهاء وأهل الظاهر، وأيضا هو مذهب جماعة من المتكلمين، جماعة من المتكلمين، فجعل الفقهاء لهم مسلك وجعلهم مجموعة، طائفة مقابل طائفة الايه؟ المتكلمين. لكن من الفقهاء؟ الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر كذلك. في العدة مثلا، في العدة للقاضي أبي يعلى من أصحابنا، قال: وأما موضوعه، أي موضوع العلم، موضوع علم أصول الفقه، وأما موضوعه عند الفقهاء والمتكلمين فهو العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية. هذا عند الفقهاء والمتكلمين، فهو هنا يفرق بين الفقهاء والمتكلمين. أيضا الآمدي في الإحكام قال: واتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على أن العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري. يبقى الفقهاء هم مين؟ هم فقهاء المذاهب كما فهمنا من النص الأول، والمتكلمين هم الإيه؟ هم الأشاعرة والمعتزلة، هم من يبحثون على طريقة يبحثون بحثا كلاميا على مسالك الأشاعرة والمعتزلة. اتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. وقال أيضا الآمدي: اختلفوا في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا؟ هل يقتضي فسادها أو لا؟ مسألة هامة جدا، مسألة تقتضي النهي الفساد. يقول: فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها. انظر كيف فرق بين الفقهاء والمتكلمين، وانظر من الفقهاء عنده، هل هو خاص بالحنفية مثلا أم لا. طيب، الإمام أبو المظفر ابن السمعاني، الإمام السمعاني يقول في مقدمة كتابه، يقول: فاستخرت الله تعالى عند ذلك وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه أسلك فيه طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد ولا ميل. طبعا هو كان ذكر طريقة المتكلمين وعابها وذمها، ثم قال إنه سيلزم وسيسلك طريقة الإيه؟ الفقهاء. طبعا السمعاني إيه؟ من أئمة الشافعية الكبار. فطبعا ده طريقة المتكلمين أصلا مسماه، أو يعني مسمى بطريقة الشافعية، ومع ذلك عندنا رجل من أئمة الشافعية يذم طريقة المتكلمين ويقول إن هو سيصنف على طريقة الفقهاء. لكن هذا أيضا نفهم منه إن هناك طريقة للمتكلمين وطريقة للفقهاء. طيب، ابن أمير حاج، وأنا ذكرت عبارة ابن أمير حاج، إن ابن أمير حاج من الإيه؟ من الحنفية الذين يقصر عليهم لفظ الفقهاء في التصنيف الأصولي. يقول، وطبعا أمير حاج في التقرير والتحبير على كتاب شيخه ابن الهمام، يقول: وهو قول، بعدما ذكر قولا قال: وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين. يبقى حتى ابن أمير حاج، احنا تكلمنا عن عبارات ونقولات للجمهور، وآدي عبارة رجل حنفي يقول: وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة. يبقى الفقهاء عنده مش أصحابه بس، الفقهاء عنده أصحاب الأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين. مثل هذه العبارة كثيرة جدا جدا في كلام ابن أمير حاج، كثيرة جدا، متكررة، تكرر فاحش. لكن طبعا نحن نكتفي بمثال نوضح به المقصود. وأيضا ابن أمير حاج يقول: أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية. يبقى الحنفية من الفقهاء، مش الحنفية هم الفقهاء في تصنيف الأصول، طبعا ده كتاب أصول فقه. ويقول: أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية والمحدثين لا يقبل الجرح إلا مبينا، لا يقبل الجرح إلا مبينا، يعني يختارون ويصححون أن الجرح لا يقبل إلا مبينا. فعنده أن الحنفية جزء من الإيه؟ من الفقهاء. طيب، يبقى هذا هو السؤال الأول وتكلمنا عنه، إن هل هناك طريقة للفقهاء في التصنيف تخالف طريقة أخرى للمتكلمين في التصنيف؟ نعم، هل هناك طائفة اسمها المتكلمين تصنف في علم أصول الفقه، ومجموعة أخرى هم فقهاء يصنفون في علم أصول الفقه؟ نعم، لكن يعني ليس هذا هو محل النزاع، لكن محل النزاع من هم الفقهاء ومن هم المتكلمون. طيب، السؤال الثاني: هل الحنفية عندهم مدرسة تصنيفية خاصة يتميزون بها عن جمهور الفقهاء؟ نقول: نعم، هذا حاصل في الفروع وهذا حاصل في الأصول، هذا حاصل في الفروع وحاصل في الأصول. طيب، من خصائص هذه المدرسة إيه مثلا؟ من خصائصها منهج الترتيب وصياغة المسائل الأصولية. الحنفية أغلب كتب الحنفية يرتبونها ترتيبا مختلفا، يرتبون المسائل ترتيبا مختلفا. وفي المقابل الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية، يعني ترتيبهم للمباحث الأصولية مقارب ومباعد وبعيد نوعا ما عن طريقة الإيه؟ عن طريقة الحنفية. بدون إيه؟ لا نريد أن نطيل بالتفصيل يعني، لكن هذا مشاهد. حتى أي فهرس كده لكتابين مشهورين، كتاب على طريقة كتاب لبعض الحنفية وكتاب آخر مثلا للحنابلة، وقارن ترتيب المسائل تجد يعني ترتيب المباحث مختلف. من الأمور أيضا التي يتميز بها الحنفية المصطلحات وما يتعلق بها من مباحث. الحنفية لهم مصطلحات خاصة، وهذا حاصل في الفروع وفي الأصول، لهم مصطلحات خاصة. يعني مثلا الكلام عن التفريق بين الفرض والواجب، والكلام عن عدة أقسام اصطلاحية للفرض، هذا خاص بالإيه؟ هذا خاص بالحنفية. كذلك مثلا الكلام عن بدل التكليف وموانع التكليف، يتكلمون عن الأهلية وعوارض الأهلية، ويقسمون الأهلية إلى أهلية أداء وأهلية وجوب، وأهلية الأداء لها شروط وأهلية الوجوب لها شروط. هذا التصنيف، هذا الاصطلاح غير موجود عند الجمهور، لا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة. فهو يعني عندهم مدرسة لها مصطلحات خاصة، لكن يعني خصوصية الاصطلاح ليست موجودة بشدة عند الايه؟ عند الجمهور. يعني مصطلحاتهم قريبة بعضهم البعض، لكن الحنفية لهم مدرسة خاصة في الاصطلاحات وفي المباحث. حتى الكتب المتقدمة، التصنيفات المتقدمة، كان هناك مباحث للحنفية يتميزون بها في الايه؟ في البحث الأصولي عن غيرهم. حتى يعني صنف من صنف من علماء الجمهور، وأخذوا هذه المباحث من كتب الحنفية وبحثوها على مقتضى قواعدهم. طيب، أيضا مما يتميز به الحنفية الاختيارات، لهم مفردات كثيرة في علم إيه؟ في علم الأصول يخالفون بها الجمهور. كمثلا مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى، هم خالفوا في هذه المسألة الجمهور، وهذه مسألة بنى عليها فروع كثيرة جدا جدا في التطبيق. هذه مسألة يعني لهم خصوصيات في الاختيارات. طبعا كل مذهب له مفردات، كل مذهب له مفردات، لكن مفردات الجمهور كانت قريبة نوعا ما، قريبة. يعني حتى عندما ننتقل من التنظير ومن التأصيل إلى التطبيق، تجد أن مساحات الاختلاف موجودة بلا شك في التطبيق لأجل الاختلاف الأصولي. وهذه مسألة، هذا أمر سننبه عليه وسنعتني به في ذلك الدرس، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية على الاختلاف الإيه؟ على الاختلاف في الفروع، عشان نقدر نفهم أصل يعني تأثير الأصول في الفروع. فهذا موجود، لكن كان الاختلاف والتباين بين أصول الحنفية واختيارات الحنفية في الأصول وبينهم وبين الجمهور، التباين كان أكبر بين مقارنة بالتباين الحاصل ما بين مذاهب الجمهور وبعضهم البعض. فخبر الواحد فيما تعم به البلوى مثلا، مسألة قطعية دلالة العام على أفراده، هذه مسألة سنتكلم عنها، هذه مسألة بنى عليها اختلاف كبير في الإيه؟ في الفروع. مسألة إمكان نسخ العام بالخاص، هذا أيضا مسألة بنى عليها اختلاف إيه؟ في الفروع، وهكذا. فالخلاصة، الحنفية نعم لهم مدرسة تصنيفية خاصة بهم، فيها ترتيب معين وصياغات معينة يتميزون بها في المسائل، ومصطلحات معينة يمتازون بها، وكذلك اختيارات معينة يخالفون بها الجمهور اختلافا، يعني يخالفون الجمهور خلافا كبيرا. يعني هناك خلاف كبير ينبني على هذه الايه؟ على هذه التفردات منهم، خلاف كبير منهم لايه؟ للجمهور. فنعهم لهم مدرسة تصنيفية، لكن هذا ليس من محل النزاع، لكن هو محل النزاع ما الذي تميز به الحنفية؟ يعني ما هي خصائص هذه المدرسة المختلفة عن مدرسة الجمهور؟ يعني كلها أمور عادية موجودة في الفروع، حتى مسألة الترتيب والصياغة والمصطلحات والاختيارات ونحو ذلك لا إشكال. هذا بخلاف الخصائص التي فرقوا بها الحنفية عن إيه؟ عن المتكلمين كما أخذوه من كلام ابن خلدون وغيره. طيب، هذه كما قلنا، أو هذان كما قلنا، سؤالان خارجان عن محل النزاع. عندنا بقى مجموعة من الأسئلة الكاشفة التي تبين لنا حقيقة هذه القضية وتحرر لنا هذه القضية. السؤال الأول، هل أصولي الجمهور، الأصوليين من الجمهور، من المتكلمين، هل هم من المتكلمين أو السالكين مسالكهم، سالكين مسالك المتكلمين أم لا؟ طيب، هل أصولي الجمهور هؤلاء يعتبرون أنفسهم من المتكلمين، يعتبرون أنفسهم من المتكلمين أو السائرين على منهجهم أم لا؟ هل مصنفات الجمهور الأصولية فيها ما يتعلق بخصائص مدرسة الفقهاء كما ذكروها يعني أم لا؟ هل مصنفات الحنفية فيها ما يتعلق بخصائص مدرسة المتكلمين أم لا؟ ما حقيقة مسلكي المتكلمين والفقهاء؟ وما حقيقة المذهب الجامع بين الطريقتين؟ وهل هناك تداخل في المسالك والمناهج أم لا؟ هذه سبعة أسئلة كاشفة لهذه القضية ومحررة لها فيما نظن. طيب، السؤال الأول، هل أصولي الجمهور من المتكلمين أو السالكين مسالكهم؟ طيب، والمراد هل كل الأصوليين وكل المصنفين في علم أصول الفقه من الجمهور اللي هم الشافعية والمالكية والحنابلة، هل هم من المتكلمين أو من المسالكين لمسالك المتكلمين في تقرير القواعد الأصولية؟ نقول الإجابة لا، هذا غير صحيح. نعم، هناك منهم متكلمون منتسبون لهذه المذاهب، لكن ليس كل من صنف من أهل هذه المذاهب كان من المتكلمين أو كان سائرا على طريقة المتكلمين، بل بعضهم أصلا لم يكن مشتغلا بالكلام ولا يعرف قواعد الكلام أصلا. طيب، من ذلك مثلا كتب ومقالات متقدم الشافعية، كتب ومقالات متقدم الشافعية، هؤلاء لم يكن لهم اشتغال بالكلام، والمنقول من عباراتهم أو حتى الموجود من كتب بعضهم ليس فيها أي شيء من خصائص مدرسة المتكلمين التي يتكلمون عنها، لا التجريد النظري العقلي المحض، ولا الخروج من ثوب المذهب أبدا. بالعكس، كانوا يقررون مذاهب أصحابهم، كانوا يقررون مثلا الشافعي، كانوا يقررون مذهب الشافعي ويستخرجون الأصول من أقوال الشافعي وينقلون أقوال أصحابهم وأئمتهم ومشايخهم في الأصول ويتبنونها وينتصرون لها وهكذا. فكتب ومقالات متقدم الشافعية في الأصول ليست سائرة على طريقة المتقدمين ولا تسلك مسالك المتقدمين، وهؤلاء لم يكونوا من المتكلمين، وهؤلاء لم يكونوا من المتكلمين أصلا. من أمثال الصيرفي وابن كجن، أبو القاسم وابن كجن من أئمة الشافعية الكبار، وابن أبي هريرة صاحب التعليقة، وابن سريج، وكذلك أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين من فقهاء الحنفية الكبار، لم يكن رجلا متكلما، لم يكن من أهل الكلام، لكن لم يكن متبحرا في الكلام، ولم يكن معدودا من المتكلمين ولا مشتغلين بالعلم. وأبو محمد الجويني وكذلك أبو حامد الأصفرايني، وكذلك أبو إسحاق الشيرازي صاحب اللمع وشرح اللمع، كتاب اللمع، تأمل كتاب اللمع، هذا بح يعني الرجل يأتي بألفاظ الشافعي ويقرر أصول الشافعي منها ويقيم الأدلة عليها من النصوص من نصوص الشارع. ليس هناك أي بحث كلامي ولا بحث عقلي، ممكن فقط يذكر مذهب الإيه بعض مذاهب المتكلمين، ما الذي قاله الإيه المعتزلة في هذه المسألة وما الذي قاله هذه. لكن الأصل أنه كتاب من أقرب ما يكون لطريقة الإيه لما وصفوه بأنه طريقة الفقهاء. كذلك السمعاني، وذكرنا كلامه، الرجل أصلا ذم طريقة المتكلمين في التصنيف الأصولي وصنف أي وقال أنه سيسلك مسلك الإيه مسلك الفقهاء. طيب، كذلك عندما نتكلم عن كتب ومقالات متقدمي المالكية الذين لم يكونوا من المتكلمين ولم يسلكوا مسالك المتكلمين في كتبهم، وكتبهم هي من عمد المالكية في التحرير الأصولي لقواعد المذهب، كالقاضي عبد الوهاب له كتاب في علم أصول الفقه وينقل عنه المالكية كثيرا جدا، ومن كالقرافي مثلا، شهاب الدين القرافي ينقل عنه كثيرا ويعتني بذكر أقواله، فكالقاضي عبد الوهاب، وكابن القصار صاحب الكتاب في الخلاف العالي، وكأبي الوليد الباجي، كأبي الوليد طبعا نعم كان أشعريا لكنه لم يكن مشتغلا بعلم الكلام ولم يكن يقرر المسائل على طريقة المتكلمين. فهذه أمثلة لأناس من الملكية قد تصنفوا على علم في علم أصول الفقه ولم يكونوا لهم مخالب في علم أصول الفقه، ولم يكونوا من المتكلمين، ولم يسلكوا مسالك المتكلمين في التحرير وفي التصنيف. طيب، كذلك كتب ومقالات الحنابلة، كل الحنابلة يعني، او اكثر الحنابله، خليها باش يعني كل، عشان ما باش مجازفين، اكثر كتب ومقالات الحنابله اصحابها ليسوا من المتكلمين ولا يحررون علم اصول الفقه على طريق المتكلمين كالقاضي. صحيح القاضي له كتب زي مثلا مختصر المعتمد في اصول الدين يجاري فيها المتكلمين، لكن مثلا عندما تاتي في كتاب يعني، لكن القاضي لم يكن، اولا لم يكن على عقائد المتكلمين، معروف طبعا يعني القاضي كان على اعتقاد الحنابلة، واعتقاد الحنابلة يعني لهم أصول يعني، وإن كان عندهم نوع من الكلام الحنبلي لكن عندهم أصول يخالفون بها الأصول المشهورة عند الإيه، عند المتكلمين من المعتزلة والأشعرية، فبالتالي لم يكن متكلما بهذا الاعتبار. وبحثه في كتاب العدة ليس بحث متكلم، واضح خالص الكتاب ده، الكتاب يعني هو موافق تماما لما يعني للخصائص التي ذكروها مدرسة الفقهاء، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله. ذكر ابن الخطاب الكلوذري، على فكرة القاضي يذم المتكلمين وطريقة المتكلمين، يعني القاضي في الكتاب قد غلط المتكلمين في مسائل عدة، غلط المتكلمين في مسائل عدة ونص على ذلك صراحة، وتكلم إنه وشنع وأشار يعني في بداية الكتاب، وشنع على المتكلمين الذين يشتغلون بعلم الأصول هم لا دراية لهم بالفقه ولا بفروع الفقه، وفي غاية البعد عن الفقه ونحو ذلك. فالقاضي مدرك لهذه القضية، لأن يعني هو شايف إن في متكلمين، والمتكلمين هؤلاء يصنفون في علم الأصول هم لا دراية لهم بالفقه، فبالتالي هؤلاء من أبعد ما يكون عن قدرة على تطبيق هذه القواعد الأصولية، فيشنع عليهم. فواضح إن هو الراجل يعني عنده مباينة لهذه الطريقة، ليس من ليس لا يسير على طريقة هؤلاء. كذلك أبو الخطاب الكلوذاني وكتابه فيه نص، في نصوص كثيرة في الرد على المتكلمين وعلى طرائق المتكلمين في صياغة المسائل الأصولية وفي تحريرها. كذلك الموفق، طبعا الموفق لم يكن من المتكلمين، صحيح هو هذب كتاب المستصفى للغزالي، والغزالي متكلم، لكن في النهاية الرجل الموفق نفسه ليس متكلما. والموفق يعني حتى كتابات الموفق العقادية، رسائل الموفق العقادية، واضح جدا أن الرجل ليس من المتكلمين وليس له اشتغال بالكلام، ولا يكتب ولا يصنف ولا يجادل حتى على طريقة المتكلمين ولا على قانون المتكلمين، فليس من آل تيمية طبعا، ليس من المتكلمين. حتى شيخ سالم تيمية وإن كان يستخدم القواعد الكلامية في الرد على المتكلمين، لكن هو الرجل ليس من عندما يقرر هو المسائل في غير معرض الرد والمناقشة، لا يقررها تقرير المتكلمين، فليس من المتكلمين آل تيمية. ومع ذلك يعني المسودة فيها أيضا رد لإيه، لأقوال المتكلمين. ابن مفلح طبعا ليس من المتكلمين، وأيضا كلامه في مواطن كثيرة من كلامه تجد مباينة لمسالك المتكلمين واختيارات المتكلمين وطرائق المتكلمين في التصنيف. فبالتالي لا يمكن أن نقول أن علماء الجمهور، علماء المذاهب الثلاثة، هم من المتكلمين أو هم من المصنفين على مسالك وفق مسالك المتكلمين. هذا كلام غير صحيح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل علماء هذه المذاهب يعتبرون أنفسهم من المتكلمين أو السائرين على منهجهم كما ذكرنا؟ لا أبدا، بل بالعكس، كثير من هؤلاء عندما صنفوا يذكرون المتكلمين ويذكرون أقوال المتكلمين في مقابل قولهم وقول أصحابهم، يعني يقول مثلا قال أصحابنا كذا وكذا وكذا، وقال المتكلمون كذا، ثم يرد على المتكلمين، فهو يجعل نفسه في خندق الفقهاء مقابل خندق الإيه؟ خندق المتكلمين، لا يجعل نفسه في خندق المتكلمين، بل هم يردون على المتكلمين كما ذكرنا، القاضي يرد على الإيه؟ على المتكلمين وعلى اختيارات المتكلمين. نعم، قد يوافقهم ان رأى الحق معهم في مسائل، يعني لا يشترط ان المتكلمين يخالفون الايه، يخالفون ما نرجحه في كل مسألة، لكن هو لا يجعل نفسه في ايه، في ركاب المتكلمين اينما حلوا او ارتحلوا، لكن هو يخالفهم ويبينهم، ويجعل نفسه يعني من يتكلم من هؤلاء الائمة، يجعل نفسه في خندق الفقهاء او في خندق الطائفة التي تقابل طائفة الايه، المتكلمين. بل هؤلاء في بعض تصانيفهم وفي بعض كلامهم شدة على المتكلمين ورفض لتسلطهم على علم الأصول، هذا تجده في كلام القاضي في العدة، يعني هذا تلتمسه في أكثر من موطن من كلام القاضي، تجده حتى في كلام أصحابه، بل تجده حتى في كلام ابن عقيل. تخيل ابن عقيل هو يعني من ال يعني يعني يكاد يكون الوحيد من الأصحاب اللي اشتغلوا بالإيه؟ بمذهب المعتزلة، ومن أكثر الأصحاب اللي بعدوا عن اللي وافقوا المتكلمين وبعدوا عن إيه؟ وبعدوا عن مسلك الحنابلة القويم، وإن كان عاد مرة أخرى يعني، ولله الحمد والمنة. فما بعد ذلك أنت تجد في كتاب واضح رد على المتكلمين في بعض المسائل، وتغليظ المتكلمين في بعض الإيه؟ في بعض المسائل، وأحيانا عبارات فيها إيه؟ فيها شدة ومباينة مفاصلة كما ذكرنا. ابن السمعاني طبعا الكلام كان واضح ان هو في الاخر شن على الايه، شن على المتكلمين وشن على من يسير على طريقة المتكلمين، سنذكر عباراته بعد ذلك ان شاء الله. آل تيمية طبعا في كلامهم شدة ونبذ ومفاصلة للمتكلمين. الطوفي في شرح مختصر الروضة، على فكرة في كذا موطن للطوفي كده في شرح مختصر الروضة، كان الطوفي كده تجد في كلامه او يبرز في كلامه نفرة من تسلط المتكلمين على علم اصول الفقه، ومن تسليطهم لقواعدهم الكلامية المحضة على البحث الأصولي، وغير هؤلاء طبعا يعني. لكن احنا نتكلم ان كثير من المصنفين الأكابر في علم أصول الفقه من المذاهب الثلاثة لم يعني يجعلون أنفسهم في مقابل المتكلمين، يعني ليسوا يعني لا يقرون انهم من المتكلمين، بل يجعلون نفسهم في مقابل الايه؟ في مقابل طائفه المتكلمين، وقد يشتدون على طائفه المتكلمين. طيب تعال نذكر ايه؟ نذكر كلام السمعاني مثلا، تعال نذكر كلام السمعاني. يعني طبعا احنا لن نفصل، لن ناتي بكلام كل واحد من هؤلاء اختصارا، لكن نذكر مثلا كلام ابن السمعاني. طبعا المظفر ابن السمعاني من أئمة الشافعية الكبار جدا جدا، من في انفطاح المذهب أصولا وفروعا، وكتابه قواطع الأدلة هذا من النفائس الأصولية، من النفائس الأصولية الذي ينبغي أن ينتفع به كل فقيه، سواء على الشافعية من الشافعية وغير الشافعية، مع أن طبعا الكتاب فيه اعتناء بمذهب الشافعي وأصول الشافعية، لكن يعني المبحث المنهج والمسلك الذي سار عليه السمعاني يعني يحتذى، يعني ينبغي أن هو يطالعه كل متفقه للتأمل والاحتذاء والتعلم. فيقول السمعاني: ورأيت في مقدمة الكتاب، ورأيت بعضهم قد أوغل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم ولا فيه ولا دبير ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعطه فقد لبس ثوبي زور. فشوف هو هذه الشدة على المتكلمين وعلى من سار على طريقة المتكلمين الذين هم أجانب على الفقه، ما للمتكلمين ما للفقه، هذه أصول للفقه، فكيف يؤتمن فيها من لم يكن أو من كان أجنبيا عن إيه؟ عن الفقه ومعانيه. ويقول مثلا أيضا السمعاني يقول: وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض وعرفوا بمحض الكلام ولا يعرفون دلائل الفقه، فلا عبرة بقولهم في الإجماع وهم بمنزلة العوام، وأما المتفردون بأصول الفقه، يعني المشتغلون بأصول الفقه من هؤلاء، فإن وافقوا الفقهاء في ترتيب الأصول وطرق الأدلة كان خلافهم مؤثرا يمنع من انعقاد الإجماع، وإن خالفوهم فيما يقتضيه استنباط المعاني وعلل الأحكام وغلبة الأشباه لم يؤثر خلافهم وانعقد الإجماع بدونهم، والله أعلم، يعني جعلهم ممن لا يعتبر كلامهم في الإجماع. يبقى جعل المسلك الحاكم هو مسلك الفقهاء، والله لو وافقوه، لو كانوا ممن يصنفون ويوافقون طريق الفقهاء ومسلك الفقهاء، فماشي نعتبرهم من العلماء ونعتبر قولهم في الإجماع. لا، هما كان بيصنفوا بطريقة أخرى مجانبة لطريقة الفقهاء وبعيدة عن طريقة الفقهاء، فلا لا هذا لا نعتبر كلامهم أصلا، ولا نعتبر أقوالهم في الإجماع. تخيل، هذا رجل شافعي، هذا رجل شافعي، بل من أئمة الشافعية. فواضح يعني، هل هذا الرجل ينسب نفسه للمتكلمين أو لطريقة المتكلمين؟ طيب نسأل بقى السؤال بعد ذلك، هل مصنفات الجمهور، هل مصنفات الجمهور اللي هم الحنابلة والمالكية والشافعية فيها ما يتعلق بخصائص مدرسة الفقهاء؟ نقول نعم الكثير. تعال نتكلم أولا عن ظهور المذهبية الفقهية في ساحة البحث الأصولي. احنا تكلمنا ان من خصائص الفقهاء ان البحث الأصولي مرتبط بالمذهب، ومرتبط بالقواعد، مرتبط بالمذهب، ومرتبط بفروع المذهب وبالنكت الفقهية المذهبية. أما طريقة المتكلمين فهم يبحثون بحثا نظريا محضا من غير التفات مذهبي أبدا، لا علاقة لهم بأي بقواعد المذهب ولا فروع المذهب ولا أي حاجة خالص. يعني هؤلاء ذكروا أن هذه خصائص المتكلمين وهذه خصائص الإيه الفقهاء. طب تعال نشوف الجمهور، هل عندهم، هل في ظهور للمذهبية الفقهية في ساحة البحث الأصولي عندهم ولا لا؟ القرافي، القرافي المالكي، شهاب الدين القرافي الإمام في النفائس، كتاب نفائس الأصول في اختصار في شرح المحصول، نفائس الأصول في شرح المحصول، طبعا له التنقيح في اختصار المحصول، لكن النفائس هذا في شرح المحصول، يقول: وجمعت له نحو 30 تصنيفا في أصول الفقه للمتقدمين والمتأخرين من أهل السنة، أهل السنة عنده اللي هم الأشاعرة والمعتزلة وأرباب المذاهب الأربعة. طبعا يعني شوف، تأمل إن هو بيقول يعني كيف جعل أن تصنيفات المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة غير تصنيفات أرباب المذاهب الأربعة، وجعل تصنيفات أرباب المذاهب الأربعة من المصادر الهامة عنده في التصنيف الأصولي. فهذا يدل أن هناك تصنيفات يتكلم عنها القرافي هي على طريقة المذاهب، هي على طريقة المذاهب، ليست بحثا كلاميا محضا كبحث الأشعرية والمعتزلة. ما هو الأشعرية والمعتزلة هؤلاء ينتسبون للمذاهب، ينتسبون للمذهب الشافعي أو للمالكي أو الحنفي، لكن أرباب المذاهب الأربعة يعني هو يتكلم عن قوم لا يصنفون على طريقة المتكلمين، ولكن طريقة فقهية مذهبية، ومنها كتب أصحابنا. يعني من الكتب التي اعتمد عليها القرافي في النفائس كتب أصحابنا، أكثر من كتاب من كتب أصحابنا، منها روضة النظر الموفق، ومنها كتاب العدة، وكتاب الكلوذاني. لذلك ابن القرافي عموما، القرافي عموما ممن تجد عندهم استحضار لأقوال أصحابنا الأصولية، وهذا ليس كثير في كلام الإيه في كلام الأصوليين. فالقرافي مميز في هذه النقطة، استحضار كلام أصحابنا الحنابلة. طيب القرافي أيضا في التنقيح، تنقيح الفصول، يقول: وبينت مذهب مالك رحمه الله في الأصول لينتفع بذلك المالكية خصوصا وغيرهم عموما. شوف تأمل ان هو بيقول جعل من مقاصده في ذلك الكتاب الذي اختصر فيه المحصول ان يؤكد وان يبين مع ذلك مذهب الامام مالك في الاصول. يبقى في مذهب في الاصول، والمالكية المقلدون الامام مالك يحتاجون الى معرفة ذلك المذهب ليضبطوا مذهبهم. وبينت مذهب مالك رحمه الله في الأصول لينتفع بذلك المالكية خصوصا وغيرهم عموما. وكما قلنا كما ذكرت وكما هو مكتوب أنه أكثر القرافي من نقل الخلاف بين المالكية والشافعية. يقول: وهذه المسألة خالف فيها الشافعية، فقال أصحابنا المالكية كذا كذا، وقال الشافعية كذا كذا. هذه المسألة اختار فيها المالكية كذا، واختار الشافعية. هذه المسألة قد وافق الشافعية فيها المالكية في كذا وخالفهم في كذا. فتجده يبحث بحثا مذهبيا في تقرير المسائل الأصولية. فده هذا ظهور وحضور للبحث المذهبي في ساحة البحث الأصولي، هذا ما تكلم عنه. طيب هذا القرافي المالكي. تعال نتكلم عن عن الشافعية. أولا نشير إلى طريقة متقدمي الشافعية في تحرير الأصول الشافعي، هات كتب الشافعية المتقدمين ومقالات الشافعية المتقدمين التي ينقلها الشافعية عنهم، تجد فيها عناية بتحرير بتحرير أصول الشافعي واستخراج أصول الشافعي من مقالاته ومن أقواله، وبناء القواعد الأصولية على ما قد قاله الشافعي وعلى ما قد قاله الأصحاب الأوائل. هذا تجده بوضوح في كتاب اللمعة وشرح اللمعة مثلا للشيرازي، تأمل فيه يعني، افتح الكتاب وتألف فيه كده، هتجد بوضوح حضور وبحث مذهبي واضح في الإيه؟ في الكتاب. هناك حضور مذهبي في البحث الأصولي. الزركشي في سلاسل الذهب، تكلمنا عن كتاب سلاسل الذهب، وده من هم الكتب الجيدة جدا يعني مغفول عنه بالنسبة لكتاب البحر المحيط، كلاهما للزركشي، يقول: واعلم أن إمام الحرمين، هو الجويم يعني واحد متكلم، واعلم أن إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج الفقه، يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه. يبقى هو إيش؟ يبقى الإمام الحرمين صاحب كتاب البرهان في أصول الفقه، مع أنه متكلم لكن طبعا هو رجل من أئمة الشافعية الكبار، هو يعتني ويهتم بتقرير مذهب الشافعي في أصول الفقه. طب هل يعني هل يفعل ذلك عبثا ولا عشان البحث المذهبي حتى في مهم في صحة علم أصول الفقه وينبغي أن يعتني به الشافعي المنتسب لمذهب الإمام الشافعي؟ أكيد لا يفعل ذلك عبثا. طيب الإسنوي صاحب نهاية السول في شرح المنهاج وشرح صاحب التمهيد الإمام الشافعي الكبير، يقول: الثالث، هو ذكر يعني في نهاية السور ذكر أن هو هناك أمور سينبه عليها وعدد هذه الأمور. قال الثالث: تبيين مذهب الشافعي بخصوصه ليعرف الشافعي مذهب إمامه في الأصول، فإن ظفرت بالمسألة فيما وقع عليه من كتب الشافعي كالأم والأمالي والإملاء ومختصر الموزني ومختصر البويطي، يعني إيه؟ يكتب الايه، يكتب المساله ويدونها. فشوف هذا، تجد رجل من ائمه الاصول من المحررين الكبار يعتني بتبيين مذهب الشافعي، ويعني يشير لان المتمذهب بمذهب الشافعي ينبغي ان يعرف اصول الفقه الشافعي واصول الفقه على مذهب امامه الشافعي. طيب طبعا الكلام في الحنابله واضح، اوضح بكثير، بل نقول عامه كتب المذهب، عامة كتب مذهب عدم الكتب الأصولية التي ألفها الحنابلة تقدم تحرير قول الإمام وأصل الإمام وبيان مذهبه في الباب. العدة طبعا يعني واضح جدا في هذا الباب، يبدأ المسألة أصلا بذكر مسائل الإمام أحمد التي تدل على هذه المسألة، ثم يقيم الدليل عليها. حتى من الأصحاب يعني كما ذكرت ابن عقيل مثلا في الواضح، ليه ذكرت ابن عقيل واكدت على ابن عقيل؟ لان عقيل اشار في كتابه الواضح لان الانسان او المصنف في علم اصول الفقه ينبغي الا ينتصر لمذهب امامه، بل ينبغي ان يبحث بحثا اجتهاديا، لكن مش يعتقد المذهب ثم يبحث ثم يطلب الدليل عليه، لكن ينبغي ان يبحث بحثا اجتهاديا ولا يجعل غايه همه الانتصار لمذهب امامه. مع ذلك الشافعي اللي ابن عقيل وان كان طبعا رجل مجتهد وله اختياراته الاجتهاديه، وحتى القاضي من له اختياراته الاجتهاديه، والموفق له اختياراته الاجتهاديه. في فرق يا شيخ بين المسالتين، ما بين رجل اللي عنده الاله الاجتهاديه فهو بيقرر المذهب ثم بيجتهد يقول ان هو الارجح عنده كذا والاوفق عنده كذا، يعني لا تعارض بين الامرين، لا تعارض بين الامرين. فابن عقيل مع ذلك يعتني كثيرا جدا بتحرير مذهب الإمام أحمد وبالانتصار لمذهب الإمام أحمد وبيان أدلته، قد يخالف له اجتهاد. يعني جاء في بعض آثار أن ابن عقيل كان إذا نظر الكيل هراسي أو غيره من أئمة الشافعية وغيرهم، فكان إذا خالف في مسألة في المناظرة خالف فيها المعتمد المذهب ومشهور المذهب، يعني كان إذا عُتب في ذلك قال: أنا لي اجتهادي، أنا فقيه ولي اجتهادي. يعني في الآخر طب أنا رجل بناظر عن إيه؟ بناظر عن قول، لي اجتهادي ولي اختياراتي الإيه؟ الخاصة، لا أناظر مناظرة مقلد. يعني لا إشكال، لا تعارض، الرجل رجل مجتهد له اجتهاد. فمع ذلك ابن عقيل يعتني كثيرا مع بيان آرائه، يعتني كثيرا بقول الإمام أحمد وبتحرير قول الإمام أحمد، ويقدم بذلك فيقول: وقال صاحبنا كذا، وقال صاحبنا كذا، وهو اختيار صاحبنا، اختيار صاحبنا، ودليل صاحبنا في المسألة كذا، وهو اختيار صاحبنا أحمد. حتى دائما يعبر بهذه العبارة: قول صاحبنا، اختيار صاحبنا، وهكذا. بل كذلك نقول يعني يظهر ذلك جليا، يعني يظهر الأثر المذهبي في البحث الأصولي عند أصحابنا في عناوين كتب الأصحاب كما كتبت في المخطوطات أو كذا في مقدمات الإيه في مقدمات كتبهم. يعني مثلا كتاب العدة في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد تجده في عدة مخطوطات بهذا الاسم، قد دونوه بذلك الإيه بذلك الاسم. حتى نفس فكرة التمهيد في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد لأبي الخطاب الكلوذاني. طبعا روضة الناظر وجنة المناظر على مذهب الإمام أحمد في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. بل تجد منهم من يصرح مثلا كابن مفلح، أصول الفقه لابن مفلح قد نبه في البداية أن هذا كتاب قد صنفه مختصر أصولي، صنفه على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. كذلك فعل المرداوي، كذلك فعل ابن النجار في مختصر التحرير، في مقدمة مختصر التحرير ذكر ان هذا متن على ايه في اصول الفقه على مذهب الامام احمد. طبعا فواضح جدا جدا الاثر المذهبي والبحث المذهبي في ايه في تقرير القواعد الاصولية عند اصحابنا. طيب، يبقى هذا اولا ظهور المذهبية الفقهية في ساحة البحث الاصولي، دي من خصائص المفروض مدرسة الفقهاء ونجدها في مصنفات المتكلمين. طيب، ثانيا بناء القواعد الأصولية على الأدلة الجزئية وعلى المسائل الفروعية، طبعا هذه من خصائص الفقهاء، وكذلك هذه هل سنجدها كذلك في مصنفات الجمهور. من ذلك كلام إمام الحرمين عن خلاصة علم الأصول، فاكرين الكلام الذي قد ذكرناه إن إمام الحرمين قال إن خلاصة علم الأصول وحقيقة علم الأصول هو ترتيب وجمع وتهذيب ما وجدناه من فتاوى الصحابة ومن أقضية الصحابة رضي الله عنهم. طيب، ما هو ده أصلا هو ده يساوي تخريج الأصول من الفروع، وبناء الفروع على الـ وبناء الأصول على الفروع وعلى المسائل الجزئية، لكن نحن ننظر إليها نظرا كليا، نستنتج منه الأصول لإيه الكلية، يعني مقتضى المفروض طريقة المتكلمين. وإن كان طبعا انتهجها الجويني في بعض بحثه، إن مقتضى هذه الطريقة إن أنت يعني إيه إن أنت يعني أنت لا تنظر أي نظر في جزئيات الأدلة ولا في الفروع، اي فروع سواء فروع بقى الشافعي او فروع الصحابه او كذا، لا يعني لا تستخرج الايه الاصول من الفروع، لكن تقرر الاصول تقريرا عقليا كلاميا نظريا خالصا، ثم تعرض الفروع بعد ذلك على هذه الايه على هذه الاصول. هذه مقتضى طريقه المتكلمين. ومع ذلك انت تجد الامام الحرمين ذكر ان علم الاصول هذا هو علم بني على اقضيه الصحابه وعلى اقوال الصحابه وعلى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يعني هذا مقتضى طريقة الإيه؟ الفقهاء. كذلك كلام الزركشي عن صنيع إمام الحرمين، لما فاكرين يعني منذ قليل ذكرنا كلام الزركشي في سلاسل الذهب إن إمام الحرمين كان بيستخرج أصول الفقه اللي عند الإمام الشافعي من مسائل الشافعي في الفروع. ما هي دي طريقة الإيه؟ دي طريقة الحنفية التي أشاروا إليها، وطريقة الفقهاء التي يشعر. طبعا هذا ليس خاصا بإمام الحرمين، كثير من الشافعية يفعلون ذلك، تجده بوضوح في كلام كثير من الشافعية، في كلام كثير من الشافعية خاصة المتقدمين، خاصة متقدمي الإيه؟ متقدمي الشافعية. طيب، كذلك القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب مثلا هذه مسألة ذكرها عنه، أو هذا القول قد ذكره عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول. يعني قال القاضي عبد الوهاب: والذي يقتضيه مذهب أصحابنا المالكية أن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، وهو قول جميع الفقهاء، وقد ذهب أكثر من تكلم في الأصول إلى أنه لا يقتضي الإجزاء. فشوف يقول: والذي يقتضيه مذهب أصحابنا المالكية أن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به. شوف، هو استخرج القاعدة الأصولية الملائمة لفروع وأقوال أقوال أصحابه المالكية. هذه طريقة الإيه؟ هذه طريقة الفقهاء، بناء القاعدة الأصولية على الأدلة الجزئية والمسائل الفرعية. عامة كتب الحنابلة، عامة كتب الحنابلة مبنية على هذا. ليه يا مشايخ؟ لأن عامة كتب الحنابلة في الاختيارات مبنية بشكل كبير على كتاب العدة للقاضي أبي يعلى. والقاضي أبي يعلى كيف حرر المذهب فيها، وكيف صحح الأقوال فيها، وكيف صحح الاختيارات فيها، بناء على مسائل الإمام أحمد الفرعية. يعني يأتي في المسألة يعني يعنون المسألة ويذكر القول المختار، ويقول وهذا الذي يدل عليه قول أحمد كما جاء في مثلا في مسائل عبد الله، ويذكر قول المسألة كما جاء في مسائل صالح، وكما جاء في مسائل الأثرم، ويذكر الإيه؟ ويذكر أقوال المسألة، ويذكر أقوال الإمام أحمد ومسائل الإمام أحمد، ويقول إن هذه المسائل تقتضي إن هذا هو القول الأصح في الإيه؟ أو هذا هو القول المختار في القاعدة الأصولية. طب هكذا بنى الإيه؟ بنى القاضي، وهكذا بنى جميع أصحابنا، جميع أصحابنا. تمام؟ سواء من فعل ذلك بشكل مستقل، أو أخذ ذلك عن الإيه؟ أو أخذ ذلك عن القاضي، أو عرض القاضي بروايات أخرى، لكن في النهاية كلهم يبحثون بهذه، يقررون مذهب الإمام أحمد بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة. طب دي طريقة الإيه؟ دي طريقة الفقه. ده أنت كما قلت، لو قرأت كتاب العدة هتلاقي كتاب العدة يعني هو مثال لطريقة الفقهاء أكثر من كتب الحنفية. يعني ولا أبالغ في ذلك والله، يعني مثال لطريقة الفقهاء، أو بما وصفه بأنها طريقة الفقهاء أكثر من الموجود في كتب الحنفية. طيب، نقول ثالثا من خصائص مدرسة الفقهاء التي ذكروها، ونشوف هل هي موجودة في مصنفات الجمهور ولا لا، ذكر الفروع الفقهية وربطها بالقواعد الأصولية. ذكر الفروع الفقهية وربطها بالقواعد الأصولية، هذا كثير جدا جدا في كلام الايه، في كلام الجمهور وفي مصنفات الجمهور. منها مثلا كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني اللي تكلمنا عنه، فيه يكثر جدا من ذكر الايه، من ذكر أثر القاعدة الأصولية في المسائل الفروعية، ويكثر جدا من ذكر الأمثلة الفقهية والفروعية المبنية على هذه الايه، على هذه القاعدة الأصولية، وعلى هذا الاختلاف الأصولي، ويبرز مصداق القول الأصولي في الاختيار الفروعي. هذا كثير جدا في كلام السمعاني، هو رجل شافعي. السبكي، تاج الدين السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، هو رجل شافعي، هو يقول يعني يذكر يعدد مزايا الشرح، يقول مع ما حشوناه فيه من فروع الفقه وفنون الفوائد مع تخريج الفروع على الأصول. يبقى هو يريد يقول إن من مميزات ذلك الكتاب التي تجعله كتابا أصوليا، شرحا أصوليا مميزا، أنه قد حشي بالإيه، بفروع الفقه وبتخريج الفروع على الأصول. يبقى السبكي في نفسه وفي ظنه ان من معايير التصنيف الاصولي الجيد، ورجل شافعي من ائمه الشافعيه الكبار، ان يكون فيه اعتناء بتعديد ده حشو للفروع الفقهيه وتخريج الفروع على الايه؟ على الاصول. الاسنوي في نهايه السول لما ذكرنا التنبيهات التي تكلمنا عنها، قال الرابع ذكر فائده القاعده من فروع مذهبنا في المسائل المحتاجه الى ذلك. يبقى هو جعل من همه في التصنيف أن يذكر الفروع المذهب المتعلقة بالقاعدة الأصولية. الراجل الشافعي من أئمة الشافعية، النفائس وشرح التنقيح، النفائس طبعا نفائس الأصول للقرافي، شهاب الدين القرافي رجل مالكي، الكتاب مليان فروع وتخريج للفروع على الأصول. شرح التنقيح للإيه؟ شرح التنقيح لشهاب الدين القرافي، شرح التنقيح لشهاب الدين القرافي، يعني لصاحب التنقيح نفسه، يعني التنقيح هذا تنقيح الفصول هذا للقرافي، والقرافي أيضا شرح التنقيح. شرح التنقيح مليان ذكر الفروع، ومليان وخاصة فروع المالكية، مليان ذكر الفروع الإيه؟ الفروع المالكية المنبنية والمخرج على هذه القاعدة الأصولية. كذلك وأكثر من شرح من شرح ال أكثر من شرح القرافي، شرح الشوشاوي، شرح الشوشاوي هذا اسمه رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، اللي هو تنقيح الإيه؟ تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي. هذا المالكي طبعا. طب هذا الكتاب مليان مليان تخريج الفروع على الأصول، ومليان ذكر الفروع المالكية المتعلقة بهذه القواعد الأصولية. أهو يبقى عندنا رجل مالكي أيضا يكثر من ذكر الفروع الفقهية وربطها بالقواعد الأصولية. بل عندنا طريقة في التصنيف الأصولي عند الجمهور عظيمة جدا، وهي طريقة تخريج التصنيف الأصولي بطريقة تخريج الفروع على الأصول. بل حتى يعني طبعا هو طبعا في هناك كتب مشهورة جدا وهي عمد في ذلك الفن، من ضمنها عند الشافعية مثلا كتاب الإسنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وعند طبعا كتاب ابن اللحام الحنبلي اللي هو القواعد والفوائد الأصولية، وعندنا عند المالكية هناك كتاب التلمساني، الشريف التلمساني كتاب عظيم جدا مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول. طيب هذه الكتب هي كتب تعتني اعتناء كبيرا بتخريج الفروع على الأصول، وهي كتب يعني عندما تقرأ مقدمات هذه الكتب تجد أن هؤلاء لم كأنهم لم يعني لا عبارتهم لا تشير انهم الى انهم يصنفون في فن مختلف او في علم مختلف، هم يصنفون في علم اصول الفقه. يعني هم يعني يتكلمون على اساس انهم يصنفون في علم اصول الفقه، وان ده تصنيف اصولي، ده تصنيف اصولي. لذلك هم يبحثون القاعده الاصوليه، يبحثون القاعده الاصوليه ويبحثون القول الاصح في القاعده الاصوليه. هكذا مثلا يفعله ابن اللحام من اصحابنا، يفعله في القاعده في الاصوليه. ثم بعد ان هو يحرر القاعده الاصوليه يذكر الايه؟ يذكر الفروع المنبنيه على هذه القاعده الاصوليه وما خرج عنها من الفروع، وكذلك ممكن يبحث لماذا خرجت هذه الفروع، عن ما الدليل وما الفارق المعتبر الذي لاجله خرجت هذه الفروع عن الايه؟ عن القاعده الاصوليه. طبعا هذا يعني هذا مؤثر جدا، لدرجه ان بعض يعني تخيل بعض فقهاء الحنفية لما شاف كتاب الإسنوي يعني تعجب منه جدا، يعني كتاب في غاية الجمال في ربط، يتخيل راجل حنفي ومع ذلك تعجب لما رأى إن الإسنوي الشافعي اللي هو مش على طريقة الفقهاء على كلامه مؤلف هذا الكتاب البديع في تخريج الفروع. بيقول له يعني لم أجد لأصحابنا مثل ذلك الكتاب، ومثل لم أجد أصحابنا عندهم مصنف يسلكون في هذا المسلك في تعديل الفروع وتخريج الفروع على الأصول. تخيل يعني تخيل كيف قلب الأمر. طيب هذا يعني هذا انتهينا من هذا السؤال. السؤال التالي: هل مصنفات الحنفية فيها ما يتعلق بخصائص مدرسة المتكلمين؟ طيب تعال ننظر. أولا البحث الكلامي طبعا من أهم خصائص مدرسة المتكلمين، اسمه المتكلمين، إن في بحث كلامي، في بحث في علم الكلام. طيب نقول السمرقندي في كتاب، طبعا السمرقندي من الأحناف من كبار علماء الحنفية، في كتابه الميزان، ميزان الأصول، يقول: اعلم أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام. شوف ده جعل علم أصول الفقه فرع لعلم أصول الكلام، والفرع ما تفرع من أصله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب. ويقول أيضا السمرقندي بعد هذا الكلام يعني إيه بعدة أسطر، قال: وأذكر في كل فصل منها مدام، كل فصل يعني منها من هذه القواعد، من هذه المسائل، أذكر في كل فصل منها مذاهب أهل السنة والجماعة، مذاهب أهل السنة والجماعة ومن الماتريدية عنده، وأذكر في كل فصل منها مذاهب أهل السنة والجماعة وعقائد أهل البدع والضلالة، ليكونوا على بصيرة من المذهب الصحيح، فلا يقعوا في شيء من أصحابه، يعني من الفقهاء، فلا يقعوا في شيء من المعتقد القبيح، إذ الفقيه المحض لا يقف على ذلك بخاطره، فربما يتشبث بالمذهب القبيح بحسن ظاهره. فشوف شوف هذا الاعتناء الكبير. والسمرقندي هو من الأول كده قال إن هو سيحشو الكتاب بعلم الكلام، وسيحشو كتاب بالتقرير العقائدي والبحث الكلامي والرد على المتكلمين، طبعا يقصد في الغالب المعتزلة، يعني أكثر الرد على المعتزلة، أكثر يعني المراد بذلك غالبا في الجملة المعتزلة. طيب كذلك هذا الكلام ليس خاصا بالسمرقندي فقط من الحنفية، كذلك اللامشي الحنفي له كتاب في علم الأصول، يعني أيضا الكتاب فيه يعني حشر الكتاب بالمسائل الكلامية والمسائل العقدية والبحث الكلامي. كذلك أكمل الدين بابرتي، طبعا هذا الرجل من كبار فقهاء الحنفية، له شروح فقهية وشروح أصولية، وله شرح بالمناسبة، شرح جيد جدا على مختصر ابن الحاجب، له شرح جيد جدا على مختصر ابن الحاجب، وله شروح على المختصرات الأصولية الحنفية. وطبعا الكتاب يعني شروحه فيها بحث، ايه، فيها بحث كلامي متوسع. وأيضا يعني من الحنفية، من هؤلاء الذين أكثر جدا من البحث الكلامي، أحيانا أكثر من الجمهور أنفسهم، بعض من نسب إلى المدرسة الثالثة، اللي هي مدرسة الجمع بين المدرستين، زي الكمال بن الهمام، وما كتب عليه من الإيه، من الأعمال، على ما كتب على كتاب الكمال بن الهمام من الأعمال، فيها الكثير من البحث الكلامي، الكثير من البحث الكلامي، وهؤلاء كلهم حنفية. طيب تعال نشوف مثلا ثانيا البحث الاجتهادي. الحنفية كلامهم ليس مقصورا على البحث المذهبي، بل الحنفية لهم اجتهادات كثيرة ما يذكرون، وأحيانا كثيرة، يعني يذكرون قاعدة المذهب وأصول المذهب، ثم يرون أنها مرجوحة ويرجحون خلافها عادي عادي، يعني زي ما بيحصل في الفروع عادي خالص، أن هو يذكر المذهب ويقرر المذهب ثم يرجح خلاف الإيه؟ يرجح خلاف المذهب. هذا ما يفعله العلماء في كل مذهب، كذلك هذا واقع من في كتب الإيه؟ في كتب الحنفية، واقع وكثير جدا في كتب الحنفية، وتجده بلا إيه؟ بلا نكير، يعني ليس نادرا أن تجد ذلك. ثالثا حاكمية الأصل، يعني مثلا هل هذا المعنى واضح عند الحنفية؟ إن الأصل مقدم على الفرع، وإن الأصل إن إحنا نستخرج الفرع من الأصل وليس العكس. هذا موجود عند الحنفية، مع الرغم ده يعني إيه؟ يعني ده مخالف ومناقض لما ذكر من أنه إيه؟ طريقة الحنفية. لكن مثلا البابرتي في شرح الهداية يقول، شرح الهداية من الهداية طبعا من متون الحنفية في الفقه العظيمة جدا، فيقول: تقديم القاعدة على الفروع يليق بوضع أصول الفقه، تقديم القاعدة على الفروع يليق بوضع أصول الفقه. أيضا الإمام البخاري شارح البزدوي يقول في شرح البزدوي: بين فيه، يعني البزدوي في كتابه بين فيه الأصول ثم بنى على كل أصل فروعه. بتأمل، باخد بالك إن هو ما بناش الإيه؟ ما يعني ما كانش الموضوع مجرد بناء أصول على فروع، ده كان فيه استخلاص للأصول، ثم الفروع هي اللي بتبنى على هذه الأصول المستخلصة من النظر الكلي في الإيه؟ في المذهب. يبقى ثم بنى على كل أصل، يبقى الأصل له حاكمية، حاكم على الفرع، ثم بنى على كل أصل فروعه مما يليق ذكره فيه. أيضا مثلا كتاب زي كتاب الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي، الخطيب التمرتاشي هذا الذي كنا قد أشرنا إليه، كتاب اللي هو كتاب صنف كتاب في تخريج الفروع على الأصول، اعتمد فيه وبنى فيه على كتاب الإسنوي، يعني انبهر بكتاب الإسنوي، وجده وضع غريب، يعني لم يجد الحنفية مثله، فأراد أن يكون الحنفية مثله، فصنف في الوصول إلى قواعد الإيه؟ الأصول، الخطيب التمرتاشي الحنفي. يبقى طبعا تخريج فروع على الأصول معناه أن أنت بتقرر الأصل ثم تخرج عليه الفروع، فهذا يدل أن الأصل حاكم، يعني الأصل له حاكمية على الإيه؟ على الفرع. هذا أصلا معنى تخريج الفروع على الأصول، ولب تخريج الفروع على الأصول. طيب ما حقيقة مسلكي المتكلمين والفقهاء؟ طيب يعني بعد ما ذكرنا هذه الأسئلة وهذه الأجوبة، الخلاصة بقى ما حقيقة مسلكي المتكلمين والفقهاء؟ التوصيف الصحيح لمسلك المتكلمين ومسلك الفقهاء. فنقول: المتكلمون الذين يسلكون مسلك بناء القواعد الأصولية على المبادئ الكلامية والقواعد الفلسفية والأصول العقلية، بغض النظر عن البحث الفقهي، سواء كان ذلك على طريقة أو سواء كان هؤلاء المتكلمون على طريقة الأشعرية أو طريقة المعتزلة، هذا الأشهر، بغض النظر عن انتسابهم الفقهي. يبقى المتكلمين دول ممكن يكونوا حنفية، ممكن يكونوا حنابلة، ممكن يكونوا، وإن كان طبعا الحنابلة المتكلمون في الحنابلة قليل، ممكن يكونوا مالكية، ممكن يكونوا شافعية، سواء كانوا أشعرية أو كانوا معتزلة، ويسلكون مسلك بناء القواعد الأصولية على المبادئ الكلامية المحضة والقواعد العقلية الفلسفية، بغض النظر عن البحث الفقهي، لا نظر لهم في الفقه ولا الفروع، بل بعضهم اصلا ليس له اي اشتغال بالفروع. يعني ده يعني بعض من عرف بالتصنيف الاصولي في بالبراعه في التصنيف الاصولي، وان هو من فطاح الاصوليين ونحو ذلك، يعني ذكر عن بعضهم انه لم يكن يطيق ان يصنف ولو باب واحد في فروع الايه؟ في فروع الفقه. يعني تخيل، لا يستطيع، لا يطيق، ضعيف للغاية في الفقه، لدرجة ان هو لا يستطيع ان يكمل باب واحد في علم الايه، يصنف ولو باب واحد في علم الفقه. فلكن انت تخيل ذلك، هذا كان موجود، كان موجود. فهؤلاء هم متكلمون، يعني كل من ينطبق عليه هذا الوصف هو الايه، هو سائر على طريقة المتكلمين. طب من هم الفقهاء؟ نقول الفقهاء هم من يسلكون مسلك بناء القواعد الأصولية على الأدلة الشرعية، لأن دي جزئيات أيضا، دي جزئيات المتكلم ولا يريد أن يبني على الأدلة الشرعية الجزئية. ما هو القضية الأدلة الشرعية دي دليل جزئي، دليل جزئي متعلق بفرع معين، متعلق بمسألة معينة، فأنت تأخذ من مفهوم هذا الدليل، وده شيء ظني، تأخذ منه وتبني قواعد أصولية، هذا عند على قواعد المتكلمين ما يصحش، ما ينفعش، لا يليق. لكن الفقهاء يفعلون ذلك، يبنون، يأخذون، يستمدون من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة كذلك ومن إجماعهم، ويبنون القواعد الأصولية على ذلك، يسلكون مسلك بناء القواعد الأصولية على الأدلة الشرعية من خلال أدوات البحث الفقهي، ويبنون قواعد مذهبهم أو مذاهبهم على نصوص الإمام وقواعده، ونصوص الإمام وقواعده، وأوجه كبار مجتهد المذهب، بغض النظر عن انتسابهم الفقهي. يعني الفقهاء دول ممكن يكون حنفية، ممكن يكون مالكية، ممكن يكون شافعية، ممكن يكون حنابلة عادي خالص، بغض النظر عن انتساب الفقهي، كل من تبنى هذه الطريقة هو يصنف على طريقة الفقهاء. وبالتالي يمكن أن نقول أن أكثر ما كتب أصحابنا رضي الله عنهم هو يسيرون فيه على مسلك الفقهاء وليس متكلمين. يعني كيف يقال إن الحنابلة من المتكلمين؟ يعني هل يمكن إنسان يعني قد ثبت عقله في رأسه يقول إن الحنابلة على طريقة المتكلمين، أو إن الحنابلة متكلمون في علم أصول الفقه؟ يعني هذا لا يصح أبدا. يعني الحنابلة من أبعد ما يكون عن إيه؟ عن مسلك المتكلمين. طيب، ما حقيقة المذهب الجامع بين الطريقتين؟ طبعا ما بني على باطل فهو باطل. فطبعا لو قلنا ان هذا التقسيم بتفاصيل هذا التقسيم، لو قلنا ان ذلك باطل، فطبعا ما بني على باطل فهو باطل. وطبعا هو مسألة غريبة جدا، يعتبر مذهب اسمه مذهب الجامع بين الطريقتين، لأن غاية هذا المذهب، أو غاية ما فعل في هذه الكتب زي جمع الجوامع مثلا، زي كتاب ابن السعادي وغير ذلك، أو كتاب ابن الهمام، أنه قد ذكر أقوال الجمهور مع أقوال الحنفية، ذكر أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء. هل هذا يسمى مسلكا جديدا في التصنيف؟ أنك أنت ذكرت، بحثت بحث مقارن. طب ما هو أصلا أصول الفقه البحث فيها بحث مقارن ما بين المذاهب والأقوال، بيذكرون أقوال المعتزلة وبعض أسماء أئمة المعتزلة، ومن من الأشعرية، الأشعرية قال كذا، والباقلاني قال كذا، ثم قال كذا من الحنفية قالوا كذا، والشافعية قالوا كذا. هذه طبيعة البحث الأصولي أصلا. فهل عشان أنت جمعت هذه الأقوال وذكرت الأقوال يبقى هذا مذهب جديد؟ لا، لا يصح. ما هو في الآخر أصلا أنت عندك طريقتين، يا إما يعني الذي صنف في طريقة الجمع بين الطريقتين هذا، هل هو اختار الأقوال وصحح الأقوال بناء على الأدلة العقلية الفلسفية المحضة، ولا بناء على الأدلة الشرعية، وعلى و و و و واعتبر ووضع في ذهنه ووضع في اعتباره الفروع الفقهية والأدلة الجزئية؟ ما ينفعش يكون عمل الاثنين مع بعض، يا إما عمل ده يا إما عمل ده، وذكر أقوال الناس التانيين، وممكن يكون رد عليهم بطريقتهم، لكن في النهاية واختار أنهي قوله، بنى عن أي مسلك. هذا هو الذي يسمى المنهج، مفيش منهج جديد. يعني هو مثلا لما في كتاب زي كتاب الموفق لابن قدامة المغني، الرجل الإمام يحرر مذهب الإمام أحمد، ثم يذكر مذاهب أئمة الإسلام، يذكر مذهب الشافعية وأدلتهم، مذهب المالكية وأدلتهم، ويذكر أحيانا مذهب الحنفية وأدلتهم، وهكذا، ويحرر هذه المذاهب وينتصر لمذهب الإمام أحمد ويبين ويحرر المذهب. هل هذا، هل يقال إن الكتاب الموفق ابن قدامة، هل يقال إن المغني هذا مصنف على ليس كتابا حنبليا، لكن هذا مصنف على طريقة الجامع بين الحنابلة والشافعية، أو الحنابلة والجمهور؟ لا يصح، لا يقال هذا. مش معنى إن الكتاب جامع لأقوال الجميع إن هو كتاب على طريق، إن هو صار هذا مسلك جديد في منهج جديد في بناء المسائل. المنهج والمدرسة والمذهب هو طريقة في بناء المسائل، مش ما هو نطاق البحث، أدخلت مين في البحث، أدخلت أقوال مين، تذكر أقوال مين. فبالتالي هو فكرة المذهب، مذهب الجمع بين طريقتين، هذه فكرة أصلا في نفسها غير قوية، فيها ركاكة. طيب أخيرا، هل هناك تداخل في المسالك والمناهج؟ هل هناك تداخل في المسالك والمناهج؟ نقول نعم، هناك تداخل هناك، وهذا التداخل ممكن يؤدي إلى بعض الحيرة وبعض الاضطراب. مثلا من التداخل ما بين المسالك والمناهج الاستفادة من منهاج المتكلمين في أطر البحث الأصولي، في أطر البحث الأصولي. نريد أن نضرب مثال لطيف لذلك، عبارة المرداوي رحمه الله تعالى في بداية كتابه التحبير، شرح التحرير، قال إيه؟ قال: فنذكر فيه، في ذلك الكتاب، ما ذهب إليه أحمد وأصحابه أو بعضهم أولا غالبا. يبقى الأصل نحن بنقدم مذهب الإمام أحمد ومذهب أصحاب الإمام أحمد، ثم مذاهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم إن كانوا مختلفين. شوف، احنا بنذكر مذاهب الفقهاء الاول، وبنبدا بقول اصحابنا، ثم فقهاء المذاهب الثلاثه، ونزيد هنا غالب مذاهب الائمه المشهورين والعلماء المعتبرين وطريقه المتكلمين. هو بيذكر اولا طريقه الفقهاء او اقوال الفقهاء من الحنابله اولا، ثم المذاهب الثلاثه. يبقى ما هو مفيش اختصاص لناس لمذهب دون مذهب. ثم يذكر طريقه المتكلمين من المعتزله وغيرهم من المناظرين، طبعا وعلى رأسهم الأشعرية، وطريقتي الرازي والآمدي، فإن العمل في هذه الأزمنة وقبلها على طريقتهما. طيب، على طريقتهما، ما المراد بأن العمل على طريقتهما؟ أنت إن لم تكن من المتكلمين، فكيف تقول إن العمل على طريقة الرازي؟ أي عمل وأي طريقة؟ ليست الطريقة هي الطريقة الكلامية في بناء المسائل الأصولية، لأن لو كانت الطريقة الكلامية ما كانش قدم أصلا بمذاهب الإمام أحمد. لكن المراد منهاج المتكلمين في إطار البحث الأصولي، في ترتيب المسائل، وفي ترتيب الأبحاث، وفي صياغة المسائل، وفي بيان حدود البحث الأصولي، ما المسائل التي نبحثها في علم أصول الفقه. لذلك هم تابعوهم، من يعني أصحابنا تابعوهم على مسائل البحث. هي ليس الفقهاء علاقة بها، مسائل كلامية محضة، نظرية محضة، ليس الفقهاء علاقة بها، لكن تابعوهم عليها، لأن هذه خلاص هم اتبعوا هذه الطريقة في أولا في ترتيب المسائل، وفي ترتيب الأبواب والكتب، وفي كذلك في نطاق البحث، ما الذي نبحثه، ما المسائل المبحوثة في ذلك الايه. طبعا ان المسائل المبحوثة في ذلك العلم تطورت عبر الزمان، كانت الاول خلينا مثلا قارن رسالة قارن الاحكام للآمدي برسالة الشافعي، المسائل كثرت جدا وتطورت، ومع الزمن تزداد مسائل اخرى وتدخل مسائل اخرى الى ايه جديدة لساحة العلم. مثلا لغاية الغزالي ما كانش هناك بحث القواعد المنطقية خالص في علم اصول الفقه، من اول الغزالي تقريبا لا يكاد يخلو كتاب من ايه من بحث شيء من المسائل المنطقيه. ففي زيادات، فالامر استقر على طريقه الايه، على طريقه الآمدي والرازي في المنهاج، منهاج البحث، في اطر البحث، في مساحه البحث الاصولي، في طريقه حتى البحث، في ذكر اقوال الاقوال المذاهب الاخرى، وفي ذكر دليل القول المختار وادله الاخرين ثم الرد عليها وغير ذلك. لكن هذا يعني مش معنى ان انا سرت على طريقه منهاج المتكلمين في طريقه في ترتيبهم وفي تبويبهم وفي المسائل التي يذكرونها ان انا متابع ليهم او ان انا موافق لطريقتهم. في النهايه انا اخذت ذلك الاطار العام وانا صبيت جواه ما هو موافق لمذهبي وما هو موافق لطريقتي الفقهيه. يعني في الاخر انا لما اخذت صور المسائل في النهايه انا رجحت، هل اخترت ما اختاره الرازي واختاره الآمدي ولا اخترت ما اختاره أصحابنا بناء على طريقتنا الفقهية، بناء على طريقة الفقهاء في تحرير الأقوال؟ هو أنا ليه اخترت القول ده مش قول الرازي؟ ليه اخترت القول ده مش قول الآمدي؟ عشان طريقتي الفقهية في البحث الأصولي هي التي أدتني لاختيار ذلك القول. فهذا لا يعني أن أنا من المتكلمين أو أن أنا موافق لطريقة المتكلمين في البحث الأصولي أو في تقرير القواعد الأصولية. غاية ما هنالك أن أنا استفدت من إيه؟ استفدت من ترتيب المتكلمين وتبييض المتكلمين ومن نطاق البحث عند المتكلمين وهكذا. وهذا لا إشكال فيه، بل بالعكس المتكلمين بلا شك أسهموا إسهام جيد في هذا الباب. يعني فعلا يعني كان لهم دور، على الرغم من مهاجمة العلماء للمتكلمين، لكن كان لهم دور، خاصة بعض المتكلمين الذي لهم اشتغل بالفقه، وإن لم يكن قويا جدا، لكن كان لهم دور في تحسين علم الأصول وفي ترتيبه. كان في فعلا ترتيب عظيم. مثلا نشوف مثلا كتاب الأحكام بتاع الآمدي، ترتيب عظيم جدا، وصار عليه أصحابنا في مصنفاته في ترتيب الأبواب وفي تجميع جمع المسائل المتشابهة وضمها إلى بعضها البعض والترتيب المنطقي للأبواب، طريق بحث جيد جدا وتهذيب جيد جدا للمسائل. فهذه ليست موافقة كلية للمتكلمين، لكن هذا استفادة من إيه؟ من أمر تحسيني في البحث الأصولي. طيب، ثانيا التوسع في البحث الأصولي المقارن. هذه من الإيه؟ هذا ممكن يعتبر من التداخل في المسالك والمناهج. يعني البحث الأصولي كما ذكرناه في الجملة هو بحث مقارن، يعني يذكر فيه المذهب ويذكر فيه القول المختار ثم يذكر فيه الأقوال الأخرى وأدلة الأقوال الأخرى ويرد عليها. ومع ذلك هناك كتب ليس فيها ذلك، كمختصر التحرير. مختصر التحرير على قول واحد هو القول المعتمد عند الحنابل، لكن في أكثر كتب المصنفات الأصولية فيها بحث مقارن، ويذكر فيها أقوال المتكلمين وأدلة المتكلمين، وتناقش هذه الأدلة بجنسها. يعني هم يبنون هذه الأقوال ويختارون هذه الأقوال بناء على الأدلة العقلية والأصول الكلامية والفلسفية. كذلك أصحابنا والفقهاء عندما يردون عليهم طبعا يستدلون لأقوالهم بهذه الأدلة وبغيرها وبالأدلة الجزئية وبالكتاب والسنة، وعندما يردون أدلتهم أو عندما يردون أقوال المتكلمين يردون عليهم بجنس أدلتهم أيضا بأدلة عقلية وكلامية وعدة كلامية. فهذا من التوسع في البحث، من التوسع في البحث الأصولي، ومن إدخال المتكلمين في الخلاف العالي الأصولي والرد عليهم. لكن هذا ليس موافقة للمتكلمين، هذا لا يساوي موافقة المتكلمين في مسالكهم في تقرير القواعد. ثالثا، من التداخل في المسالك والمناهج بحث المسائل الكلامية وفق المسالك المرضية. يعني المسائل الكلامية التي يذكرها المتكلمون في كتبهم كذلك الفقهاء يبحثونها في مواضعها، لكن وفق ايه؟ وفق ما يعتقدونه. صحيح بتدخل عليهم بعض المسائل لانهم يعني كثير من الفقهاء غير متطلعين وغير مدققين في علم الكلام، خاصة المتقدمين، لكن في الجملة هم يقررون هذه المسائل وفق ما يعتقدونه. لذلك تجد اصحابنا رضي الله عنهم في كتبهم المتقدمة عندما يتكلمون، مثلا عندما يأتون إلى كلام الأشعرية وغيرهم في مسائل زي مسائل الكلام وحقيقة الكلام ومسائل الكلام النفسي، يردون عليهم ردا مطولا. يعني التحبير مثلا، شرح التحرير في هذه المسألة عند الكلام عن الكتاب وعن حقيقة القرآن وأن القرآن كلام الله، يعني أنت مش تخيل الكتاب يعني عشرات الصفحات، الكتاب فجأة تحول إلى كتاب كلامي طويل النفس، كتاب كلامي طويل النفس عشرات الصفحات ونقول من كل حدب وصوب في في تقرير مذهب الحنابلة أن الله جل وعلا يتكلم بكلام مسموع، هو حرف وصوت، وأطال النفس في ذلك جدا. وكذلك تبعه ابن النجار في شرح مختصر، في شرح مختصر التحرير، وهكذا. هكذا فعل مثلا الطوفي في شرح مختصر الروضة، وهكذا فعل أصحابنا المتقدمون، كذا فعل القاضي في شرح هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف مع الأشعرية، وكذلك فعل الكلوذاني، وكذلك فعل ابن عقيل. فهم وافقوا، هم في الآخر هم يعني هم كتبوا في مقابل كتابة المتكلمين، والمتكلمون عندما تكلموا عند في هذه المواطن يعني انتصروا لأقوالهم ومسالكهم في الإيه؟ في العقائد. فأصحابنا كتبوا في علم أصول الفقه، وعندما أتوا إلى هذه المواطن انتصروا لعقائدهم هم إيه؟ هم أيضا في عند هذه المواطن. فهم وافقوهم في بحث المسائل الكلامية وإدخال المسائل الكلامية علم أصول الفقه، لكن في الجملة هم يقررونها على إيه؟ على ما يعتقدونه، على ما يعتقدونه، لكن لم يسيروا خلف الإيه؟ خلف الأشعرية والمعتزلة هكذا يعني سيرا أعمى. فبالتالي هم ليسوا موافقين للمتكلمين، أو لا يسيرون على طريقة المتكلمين واختيارات المتكلمين في مثل هذا، لا يقال هذا أيضا. أيضا يوافقون المتكلمين في كما قلنا في بحث المسائل الكلامية، وإقرار أيضا المباحث الأجنبية خارجة عن حد العلم واشتغال الفقهاء، يعني كذكر المسائل المنطقية هذه ليست من طريق الفقهاء. لذلك مثلا تجد الطوفي قد لام الموفق أن هو في روضة الناظر قد ذكر المقدمة المنطقية التي ذكرها الغزالي المستصفى وحذفها الطوفي، والطوفي علل تعليل لطيف جدا لذلك، قال لي إن سواء أنا ولا الموفق لسنا من أهل ذلك العلم. يعني إحنا الفقهاء عموما لم يكونوا يشتغلون بعلم المنطق، ولا يعرفون علم المنطق اليوناني. فبالتالي يعني أدخلوا لي أصلا هذا علم للفقهاء للبحث الأصولي الذي يحتاجه الفقيه، أنا مالي ومال المنطق؟ هذه ليست لذلك أنت تجد القواعد المنطقية الدقيقة، تجد أن الفقهاء يخالفونها بوضوح، يخالفونها من أصحابنا ومن غيرهم، من أصحابنا وغيرهم، تجد أثر ذلك بوضوح في الكتب في المصنفات الأصولية. يعني عندما يحاكون هذه المباحث ويتكلمون فيها ويهذبونها تظهر هنات تدل أنه أن هذه المسائل ليست من إيه أو طبعا ليس الجميع، بعض الفقهاء الأصوليين تظهر أنهم ليسوا ملمين بهذه الإيه بهذه الأمور، وهي خارجة عن اشتغال الفقهاء أصلا، ولا يحتاجها ولا يعيبهم أنهم إيه أنهم لم يكونوا محققين فيها ولم يكونوا محررين فيها. واضح؟ فهذا هناك تداخل، هذا ما نقول أن هناك تداخل في المسالك والمناهج، لكن هذا التداخل الذي نرى لا يقتضي أن الحنابلة متكلمين، ده شيء واضح جدا وبين. طيب أظن أن هذه المسألة قد إيه قد أشبعناها بحثا، واتضح إن هذا التقسيم المذكور هو تقسيم جزافي غير صحيح أبدا، وأن الأصل هو التفصيل في مثل هذا، وتحرير هذه المسألة تحريرا جيدا لتظهر حقيقة الأمر. لا يقال مثلا الحنابلة ليسوا متكلمين، الحنابلة فقهاء ويبنون قواعد الأصولية على طريقة الفقهاء. نعم يستفيدون من المتكلمين وتتقاطع طريقتهم مع طريقة المتكلمين في أمور هي في الغالب أمور تحسينية، لكن في النهاية وفي الجملة على طريقة الإيه؟ على طريقة الفقهاء، وليسوا من المتكلمين ولم يسلكوا مسالك المتكلمين. طبعا هذا ينطبق على غير الحنابلة، لكن أنا أؤكد على الحنابلة خصوصا إن إحنا نشرح متن على مذهب الحنابلة من ناحية، ومن ناحية أخرى إن الحنابلة هذا الأمر أكثر وضوحا في الحنابلة من غيرهم. طيب هناك قضية أخرى هي قضية مذهبية الأصول. مذهبية الأصول عندنا يعني هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها ونسأل عندها عدة أسئلة، لكن دعونا نقدم بإيه بنقل أو بنقول توضح مسار البحث في هذه المسألة. ابن عقيل كما أشرنا من قبل قال في الواضح في كتابه الواضح: واعلم أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على مذهب فقيه، بل الواجب النظر في الأدلة فما أداه الدليل إليه كان مذهبه بحسبه، وبنى ذلك وبنى على ذلك الأصل. ونعوذ بالله من اعتقاد مذهب ثم طلب تصحيح أصله أو طلب دليله. يعني ما ينفعش إنسان يعتقد ثم يستدل، إنسان بيستدل يعتقد، هذا لا يمنع عقيل. طيب، والجويني مع إمام الحرمين يقول في البرهان: ثم إن نجري ذكر هذه الأمثلة تهذيبا للأصول وتدريبا فيها، وإلا فحق الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع، ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة الشرعية، فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن. طبعا هو ده يوافق شوية ما ذكرناه من إيه، من طريقة المتكلمين. أيضا الجويني يقول: وحق الأصولي ألا يعرج على مذهب ولا يلتزم الذب عن مسلك واحد، لكن يجري مسلك القطع غير ملتفت إلى مذاهب الفقهاء في الفروع. وهذه طريقة كلامية في التصنيف بلا شك. أيضا الزركشي في سلاسل الذهب نقل عن ابن برهان، طبعا ابن برهان من فقهاء الشافعية الكبار، وبالمناسبة كان حنبليا ثم تشفع. قال بعدما ذكر واقعة ما في بناء المذهب، قال: وهذا خطأ في نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبني مسائله على هذا الأصل، وإنما بناها على أدلة خاصة. وأيضا الزركشي نقل عبارة شبيهة عن إيه؟ عن الرافعي، الإمام الرافعي اللي هو مصحح المذهب الشافعي مع الإمام كواو الإمام النووي، يعني مصاحب التنقيح الأول رضي الله عنهما. طيب، هذه العبارات وهذه النقلات تجعلنا نسأل أسئلة. أولا: هل البحث الأصولي مذهبي أم اجتهادي؟ هل البحث الأصولي بحث مذهبي، بحث اجتهادي كما يذكر هؤلاء، أم هو بحث مذهبي كما ذكرنا عن غيرهم من طريق مثلا الحنابلة، وكما فعل الجويني نفسه قبل كده كما نقل عنه الزركشي. احنا نقول ان البحث الاصولي كالبحث الفروعي قد يكون مذهبيا وقد يكون اجتهاديا. البحث الاصولي كالبحث الفروعي قد يكون مذهبيا وقد يكون اجتهاديا. مش البحث الفروعي في بحث مذهبي بيقرر فيه المذهب، وممكن يكون هو نفس الشخص اللي قرر المذهب ده، وبين القول المعتمد فيه صحح غير المذهب. مش المرداوي مثلا يا مشايخ في الانصاف تجده يقول، يذكر مثلا، يقول المسألة هذه على روايتين: الرواية الأولى كذا كذا وهي المذهب، يقول والرواية الثانية كذا وهي الصواب. يبقى هو قوى وصحح اختيار من جهة الاختيار الشخصي والترجيح الشخصي الاجتهادي، صحح الرواية الثانية، عنده أصح وأسد. لكن من ناحية قواعد التصحيح في المذهب، فالرواية الأولى ينبغي أنها تكون المذهب التي عليها جماهير الأصحاب. فالبحث الأصولي كالبحث الفروعي قد يكون اجتهاديا وقد يكون مذهبيا. فالبحث المذهبي موجود، احنا كما قلنا الجويني نفسه اللي ذكر هذه الكلمات قد نقل عنه الزركشي ان هو كان يخرج قواعد الامام الشافعي، يخرجها من الايه؟ يخرجها من الفروع. وذكرنا مثلا كلام الامدي، كلام الإسناوي اللي هو ضرورة، يعني ينبه على أصول الشافعي عشان يعرفها الشافعي المتمذهب بمذهب الشافعي. وكذلك ذكرنا كلام الإيه؟ كلام القرافي وغيره من المالكية. وذكر طبعا ذكرنا كلام أصحابنا، يعني قلنا أكثر مصنفات أصحابنا هي مصنفات مذهبية. البحث المذهبي موجود والبحث الاجتهادي موجود، وكلاهما مهم. والبحث الاجتهادي مهم أكثر لمن يبحث يقرر المسائل تقريرا كلاميا، لأن المسائل دي في الغالب هو راجل متكلم أصلا مش هيستعملها في الفقه ولا حاجة، لكن هو هيستعملها أكثر في علم الإيه؟ في علم الكلام، وهيبني عليها الأحكام العقدية أكثر ما هيبني عليها الأحكام الفقهية. فما ينفعش يكون يخلد فيه، ما ينفعش يخلد في ذلك أصلا، لا تقليد في ذلك. لكن هذا موجود وهذا موجود، ولا يمكن أن ينكر وجود البحث المذهبي، بل هو كما قلنا الأكثر والأشيع عند الفقهاء، وكذلك لا ينكر وجود بحث اجتهادي، بل أكثر مصنفات يعني أكثر مصنفات المشتغلين بالكلام وعندهم ميل للكلام حتى من فقهاء المذاهب هي بعيدة عن الإيه؟ بعيدة عن البحث المذهبي. لذلك مثلا أنت تجد بوضوح مثلا أن المنهاج، والمنهاج للقاضي بيضاوي رجل شافعي، قاضي شافعي، هو يسير فيه حرفا بحرف تقريبا وفق ما يقرره الرازي في المحصول، أما هو يسير في وفق ما يقرره الأرماوي في الحاصل، والحاصل في الجملة الأرماوي وافق تقريبا الإيه بدون أي تصرف يوافق الرازي في المحصول. طيب في النهاية هو قرر أقوال الإيه؟ أقوال الرازي. أقوال الرازي هذه يخالف فيها الشافعي، يخالف فيها الشافعي. خد بالك إن هو في النهاية الموضوع كان تقليد، ما كانش اجتهاد. يعني البيضاوي ما اجتهدش، البيضاوي نقل أقوال الرازي. طبعا يعني هناك اجتهاد لكن يسير جدا جدا يعني، ونادر لا حكم له. لكن في النهاية وافق الإيه؟ وافق الرازي، فهو اختار أن يقلد الرازي ولا يقلد الشافعي مثلا فيما في أصولها، وما صح من أصولها وما ثبت من أصوله. فهناك تجد مخالفة واضحة لإيه؟ لأصول الشافعي مقرر المنصوص عليها، مش هنتكلم حتى في المخرجة من الفروع، لا المنصوص عليها ستجد مخالفة. وتجد حتى بعض الأصول يذكر ذلك، يرجح كذا ويقول إن هذا قول الإمام اللي هو الفخر الدين الرازي كذا، واختار قول آخر الشافعي. يعني تجد السبكي في جمع الجوامع يصحح غير مثلا غير مذهب الشافعي في مسائل، يعني السبكي شافعي. كذلك ابن الحاجب يعني يسير في الجملة وفق ما على يسير في الجملة على ما رسمه الأمدي في الإحكام، ولا يأبه كثيرا لموافقة الإيه؟ لموافقة المالكية، فهذا موجود، هذا موجود. لكن في النهاية هل البحث ده كما ذكرنا في مثلا بالنسبة للبيضاوي، هل هذا بحث اجتهادي؟ مش بحث اجتهادي، أنت مجرد موافق للمتكلمين، موافق لعالم ما، أنت لم توافق الجمهور الفقهاء الشافعية لكي توافق الرازي مثلا، أو لكي توافق الآمدي. لكن الأصحاب مثلا عندما نقلوا، عندما مثلا اختصر ابن مفلح أو بنى ابن مفلح كتابه اللي هو الأصول ابن مفلح على الكتاب ابن الحاجب، وعلى طريقة ابن الحاجب وعلى طريقة الآمدي، هو أخذ مجرد الطريقة الأسماء، يعني طريقة التصنيف والمسائل ومنهاج والإطار العام كما ذكرنا، لكن في الآخر اختيارات مين؟ اختيارات الحنابلة. لم يوافق ابدا في اختيارات الامدي ولا في اختيارات الايه ولا اختيارات ابن الحاجب، بل كان مخالفه كثيره جدا، لان هو لا ينظر لاختياراتهم اصلا، وليست معتبره عنده، المعتبر عنده اختيارات الاصحاب. فمن جهه الاختيارات للاختيارات اختيارات الاصحاب. فالبحث المذهبي موجود، والبحث الاجتهادي موجود، والبحث اللي هو ليس مذهبين وليس اجتهادين، ولكن هو البحث اللي هو مجرد اختصار وتقليد لاجتهاد المتكلمين، لاجتهاد الرازي، لاجتهاد الباقلاني، لاجتهاد الآمدي، وهكذا. فما نقدرش نقول مثلا كما قلنا، ما نقدرش نقول ان يختصر ابن الحاجب ده اجتهادي، ان كان طبعا في اجتهاد، يعني في اجتهاد لابن الحاجب فيه، لكن في الجمله ليس اجتهادي، لكن هو متابعه للآمدي. كذلك البيضاوي، كذلك الحاصل، كذلك التحصيل، وهكذا. طيب السؤال الثاني، المتفقه يدرس الأصول على أي المسلكين؟ على المسلك الاجتهادي وعلى المسلك المذهبي. يعني بما أننا سمعنا كلام بعض العلماء في أن الأصح هو المسلك الاجتهادي، نقول لا طبعا، المتفقه يدرس الأصول على مذهب على المسلك المذهبي. لأن المتفقه ده احنا بنتكلم عن رجل مجتهد، وعلى رجل فقيه مذهب، متفقه على مذهب المذاهب، ولا ليس بمجتهد. طب هو هيعمل ايه بدراسة كتاب يبحث بحثا اجتهاديا؟ يعني على أي أساس هيصحح؟ يعني كيف يصحح؟ يعني ما الذي نقوله لمن يقولون بفقه الدليل، وإن الشخص اللي درس الورقات ومش عارف ونزهة النظر ومش عارف إيه يعمل نفسه مجتهد ويصحح ما بين أقوال الأئمة في الفروع؟ هنقوله من باب أولى في الأصول، يعني الأصول اللي هي كليات أصعب، والاجتهاد فيها أصعب من الاجتهاد في الفروع. الاجتهاد في الأصول بلا شك أصعب من الاجتهاد في الفروع. وبالتالي المتفقه المبتدئ أو المتوسط أو حتى المنتهي بس لا يبلغ درجة الاجتهاد والتصحيح والترجيح هيعمل إيه؟ ما هو في الآخر هيتحول لمقلد للمتكلمين أو لمقلد للباحث، هيتحول لمقلد للإيه؟ للسبكي، هيتحول لمقلد للرازي، هيتحول لمقلد للآمدي، لمقلد لابن الحاجب، هيبقى مقلد في النهاية. طب يقلد بقى علماء فقهاء مذهبه ولا يقلد هؤلاء؟ لا، يقلد فقهاء مذهبه، لأن هو يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك. فبالتالي الدراسة الأصولية على المسلك المذهبي أولى وأفضل كثيرا للمتفقه من هذه الدراسة الأخرى، لأنه كده كده لن يجتهد. هيجتهد منين يعني؟ من أين له الاجتهاد؟ لو كان هيجتهد في الأصول يبقى يجتهد بقى، يبقى خلاص يبقى يعمل نفسه مجتهد ويجتهد في الفروع من باب أولى. وأنت هتجتهد في الأصول بعد كده، طب أنت راجل مجتهد كده عندك أصولك الخاصة اللي اجتهدت فيها وتروح تبني على أصول الشافعي؟ لا، أنت راجل مجتهد في الأصول بقى، ابني على أصولك أنت. هيبقى ده كده هيبقى فصام يعني، كده هيبقى ايه؟ هيبقى هيكون هذا فاعل، هذا هيكون ذا وجهين. طيب السؤال الثالث، هل المتفقه المذهبي غير المجتهد يحتاج الى علم اصول؟ طبعا يحتاج الى علم اصول، وهذه من اسباب ترجيح الطريقه المذهبيه، انه في الاخر هل انت كدارس للمذهب الحنبلي هل تحتاج الى معرفه اصول الفقه الحنبلي؟ نعم تحتاج الى ذلك. وهذا لذلك الاسنوي قال ان هو قال انه سينبه على اصول الفقه الشافعي، والشهاب القرافي قال انه ينبه على اصول الفقه المالكي، ويحتاج الى ذلك. انت كحنبلي تريد ان تعرف وان تقرر وان تنتبه، لان الامر عندنا يقتضي الفور، وهذا ينبني عليه فروع كثيره في المذهب. فخلاص ينبغي ان تعرف هذا الاصل، وان تعرف دليل ذلك الاصل، وان تعرف كيف اقمنا ذلك الاصل. مثلا اقتضاء النهي الفساد وطريقة الحنابلة في مسألة اقتضاء النهي الفساد، لأن طريقتهم فيها من المفردات، ينبغي أن هذه المسألة ينبني عليها الكثير من المسائل، ينبغي أن يدرس، أن تدرس هذه المسألة وتدرس هذه الأصول. فالأصول يحتاجها الحنبلي، الحنبلي يحتاج الأصول الفقه على مذهب أصحابه. لكن أنا يعني إيه الفايدة لما أدرس أنا أصول الفقه إن الأمر لا يقتضي الفور؟ أدرسها في أصول الفقه، أبحث فيها بحث اجتهادي، أو مش عارف مثلا ادرس مثلا جمع الجوامع، او ادرس كذا او ادرس كذا، واخد فيها واقرر والادله على ان الامر لا يقتضي الفور، ثم انا حنبلي ادرس ان الامر يقتضي الفور وابني على ذلك اقوال كثيره جدا. لا، اما اخذ بهذا القول اما اخذ بهذا القول، فلماذا التشتت؟ لماذا التشتت؟ هذا يشبه ما ننكره على الناس في الدراسه الفقهيه، انه يدرس متن على طريقه مدرسه متن شافعي، بعد كده ياخد مثلا كتاب حنبلي زي كتاب ابن عبد البر، بعد كده كتاب مثلا واحد زي الصنعاني اللي يلتزم بالمذهب، ثم كتاب مش عارف لمين للمجموعه لرجل شافعي النووي، او بعد كده المغني حنبلي، خلطبيطه. نفس الفكره هنا، هيبقى الموضوع برضو ايه؟ هيبقى العلوم لا تتكامل في الصدر ولكن تتنازع ويهدم بعضها البعض. فكذا يبقى المتفقه المذهبي يحتاج الى دراسه علم الاصول على مسالك فقهاء مذهبه. ما الجواب المذكور عن خطا استخراج الفروع من أصول الاصول من الفروع؟ طبعا ابن برهان وغيره ذكر ان ممكن يكون ان الفرع هذا لم يكن مبنيا عند الامام على هذا الاصل، ممكن يكون بناء على دليل خاص. نعم هذا ممكن. فبالتالي مش اي حد هو الذي يستخرج الاصول من فروع الامام، ده بيكون عنده استقراء كلي لفروع الامام. فبالتالي من كان عنده ذلك الاستقراء، ومن كان عنده تلك المعايشه لفروع الامام ولاقوال الامام ولتخريجات الاصحاب، يستطيع ان يميز القاعده الكليه التي ينتظم في سلكها أو تنتظم في سلكها مسائل المذهب، والقاعدة التي هي غريبة عن المذهب وإنما وافقت المسائل من وجه دون وجه. احنا يعني بنقول إن أي حد هيخرج هذه القواعد. طب هو نفس الفكرة، هو الشافعي ولا الأئمة المتقدمون هم خرجوا هذه القواعد الأصولية منين؟ من فتاوى الصحابة ومن أقضية الصحابة كما ذكرنا. طيب هو مش ممكن ينطبق نفس الكلام الذي هذه الشبهة تنطبق على هذا؟ نعم تنطبق على هذا، لكن هؤلاء لم يخرجوا الأصول من مسألة ولا من مسألتين ولا ثلاثة، لكن من استقراء كلي للمسائل ولأقضية الصحابة ولفتاويهم ونحو ذلك. فهذا كذلك الأمر بالنسبة لإيه؟ بالنسبة ل بالنسبة للمذاهب. هذا غير وارد، هذا غير وارد. طيب، نتكلم عن العلاقة بين الفروع والأصول. يعني طالما فتحنا هذه المسألة، ينبغي أن نشير إشارة سريعة إلى أمر ما يذكر في كلام العلماء حتى نكون منه على بينة. نقول ابن دقيق العيد الفقيه العظيم المعروف المالكي الشافعي، يقول: أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه، يقضي على الفروع، الأصول والقاعدة الكلية تقضي على الفروع ولا يقضى عليه. ويقول الجويني، يقول الجويني في البرهان في أصول الفقه: الأصول لا تصح على الفروع. يعني الأصول لا تصح، فما تخرجش الأصول على الفروع من الفروع. فإن تخلفت مسألة فروعية يعني، فلتمتحن بحقيقة الأصول، فإن لم تصح فلتطرح. يبقى مين اللي حاكم؟ الأصل حاكم على الفرع، الفرع يعرض على الأصل، ولو لم يكن موافقا للأصل يطرح يلغى، والأصل ما يعرضش على الفرع. هذا ماذا ما يفهم من كلام الجويني في هذا السياق. طيب، في المقابل نذكر نصوص أخرى. نذكر نص عن ابن فرحون المالكي، له كتاب اسمه الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب أو شيء من هذا القبيل، في تراجم المالكية رضي الله عنهم. يقول ابن فرحون في ذلك الكتاب: وكان رحمه الله، يتكلم عن ابن البشير المالكي، وكان رحمه الله يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه. يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه. المفروض إن ده بقى صح، إن إحنا بقى يعني ما نخرجش القواعد من الفروع، لكن العكس، نبني الفروع على القواعد. يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه، وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين دقيق العيد، إحنا كنا لسه ذاكرين كلام من شوية، نبه الشيخ تقي الدين دقيق العيد أنها غير مخلصة، يعني فيها شوائب، فيها شائبة، أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يضطرد تخريجها على القواعد الأصولية. ده بالمناسبة عكس ما قد يفهم من العبارة الأولى. طب هذا دقيق العيد. طب الجويني يقول في الكتاب، في نهاية المطلب في دراية المذهب، يقول: والتفاريع محنة الأصول. يعني التفاريع تمتحن بها الأصول ويختبر بها الأصول. والتفاريع محنة الأصول، بها يبين فسادها وسدادها. يعني بالفروع يظهر فساد الأصول أو سداد الأصول. ده بالمناسبة عكس بالظبط اللي احنا نقلناه تقريبا الجويني في العبارة السابقة. يبقى كلام مختلفان، يعني كلام مختلف أو مسلكان مختلفان أو عبارتان مختلفتان لابن دقيق العيد وكذلك لإيه؟ للجويني. طيب، كيف يفهم ذلك الكلام؟ نقول إن الأصول يا مشايخ لا إشكال كما ذكرنا في إن الأصول تستخرج من الإيه؟ من الفروع، لكن من الفروع القوية، من الفروع المنصوصة، من الأدلة الواضحة البينة، من الفروع المبنية على دليل قوي في الشرح، من النظر الكلي في الفروع. ولما يجي أصل يخالف كل الفروع المتعلقة بذلك الأصل، يبقى هذا الأصل باطل، هذا الأصل باطل، وهذه الفروع عليها أدلة من الشريعة، يبقى أكيد هذا الأصل باطل، يبقى حينئذ يمتحن الأصل بالفرع. لكن لما يكون عندنا أصل ثابت قامت عليه الأدلة، أو أخذ من فروع قوية قامت عليها الأدلة، ويأتي فرع بقى، يأتي فرع نريد أن نختبر ذلك الفرع، فرع مخرج مثلا، ونريد أن نختبر ذلك الفرع ونعرضه على الأصول، فنجده منافر للأصول، وليس هناك دليل على أن هذا الفرع له خصوصية، فيكون في فرق معتبر بين هذا الفرع وبين الفروع المندرجة تحت ذلك الأصل، يبقى هذا الفرع يطرح ولا مش يطرح؟ يطرح. ففعلا الأصول قد تمتحن بالفروع في مواطن، والفروع قد تمتحن بالأصول في مواطن، فليس هناك تناقض، ليس هناك تناقض. وبهذا يفهم العبارات المختلفة في ذلك الإيه؟ في ذلك الباب. طيب، في هذا السياق أيضا نذكر كلام عظيم للقاضي، القاضي هو كلام صحيح تماما. يقول القاضي في بداية كتاب العدة: ولا يجوز أن تعلم هذه الأصول، أصول الفقه، قبل النظر في الفروع. ما ينفعش أنك تتعلم علم أصول الفقه وتدرس علم أصول الفقه قبل النظر في الفروع، لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام إليها. ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرا في هذا الباب، وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها. يبقى شوف، هنا بيعرض بالمتكلمين. هناك من هو دارس علم الكلام ويحرر الكلام في علم في أصول الفقه ويعرف طرق هذه الأصول وأدلتها، لكن هو يستطيع أن هو يستنبط الفروع ولا يعرف يستنبط الفروع، ولا يستطيع أن هو يستخرج الفروع من إيه؟ من هذه الأصول، ولا يستطيع أن هو يبني الفقه على هذه الأصول. هو يقول لك انك لا، كيف يمكنك ان تنتفع بهذا العلم، بعلم الاصول، لو انت ليس عندك نظر في الفروع، وعندك ليس دربة في التعامل مع الفروع، وعندك ملكة فقهية، وعندك اشتغال بعلم الايه، بعلم فروع الفقه. يعني في الاخر هيبقى دراستك لهذه الاصول كعدمها. ايه الفائدة حينئذ؟ لو كان، ما هي فائدة علم اصول الفقه انك تستنبط وانك تستخرج الفروع. لو انت ليس عندك اشتغال بالفروع لن يمكنك ان تستخرج الفروع من علم الايه، من الاصول. هذا يجرنا الى قضيه اخيره نختم بها، وهي ضروره العنايه بتخريج الفروع على الاصول. ضروره العنايه بتخريج الفروع على الاصول. لماذا نعتني بتخريج الفروع على الاصول؟ ولذلك وضعنا هذه الحاشيه، هي حاشيه تخريج الفروع على الاصول، واشرنا الى ذلك في المقدمه. لماذا وضعنا هذه الحاشيه؟ ولماذا ينبغي أن نهتم بهذه الحاشية؟ ولماذا سنشرحها مع إيه؟ مع شرح الأصول. ولماذا عموما ينبغي أن يعتنى بتخريج الفروع على الأصول؟ أول شيء لأجل كلام القاضي الذي ذكرناه، إن هذه القواعد الأصولية، ما الغرض منها؟ الغرض منها أنك تستنبط. أنت لن تستطيع أن تستنبط الفروع، ولا تستطيع أن تستخرج الفروع، لو لم تكن مستطيعا للربط بين علم الفقه وعلم الأصول. فبالتالي أنت فاقد للثمرة إذا تركت ذلك. وعلم أصول الفقه هو علم آلة. سبحان الله، علوم الآلة كاسمها، ينبغي أن تشحذ كالآلة. لو أنت عندك آلة، يعني منشار مثلا بتقطع بيه، ولا فاس بتقطع بيه شجرة، ولا غيره مثلا، حطاب مثلا، ففي الاخر بتحتطب، ومعاك فاس بتحتطب بيها. هذه آلتك. لو انت بدك تستخدم هذه الآلة بدون ما تشحذ هذه الآلة، هل هيمكن هيجي وقت عليك مش عارف تخرج بشيء، مش عارف تنتج اي شيء. كذلك الآلة الأصولية، الآلة العلمية، ينبغي ان تشحذ. وشحذ الآلة الأصولية باستعمالها في ساحة الفقه. هو ايه علم اصول الفقه؟ علم اصول الفقه هو علم توليد الفروع من الادله، وعلم تقعيد البحث الفقهي. فبالتالي انت لو ما استخدمتوش في ثمرته، وهو تقعيد البحث الفقهي واستخراج الفروع من الادله وتفسير النصوص الشرعيه لتستخرج منها الاحكام، ان لم تستخدمه في ثمرته وفي المراد منه في مقصوده، يعني سيذبل العلم في صدرك. وستصبح هذه الآلة بلا قيمة، وستصبح ضعيفة. لذلك احنا عندنا مشكلة يعني موجودة في الوسط العلمي، هي مشكلة المخاصمة الأصولية الفقهية. أنت تجد أحيانا تجد أقواما من طلبة العلم، هذا تجدهم، تراهم كثر، يعني حافظ لعلم أصول الفقه تمام الحفظ، ما شاء الله، هيحفظ مثلا الكوكب الساطع، ولا حفظ جمع الجوامع، ولا حفظ مختصر التحرير، ولا حافظ المراقي. الرجل ما شاء الله حافظ علم أصول الفقه ويشرح ويحرر المسائل، لكن في النهاية أنت تجده في غاية الضعف عندما يريد أن يستعمل هذا العلم في علم الفقه. طب ما أنت إيه فائدة العلم كده، الأصول ده كده صار بلا فائدة، مجرد رسوم، مجرد حاجات نظرية أنت حافظها، لكن ملهاش لازمة، لان فائده هذا العلم مقصود ذلك العلم انك تستخرج. يعني مثلا عندما نتكلم عن اهميه ذلك العلم سنقول من اهميته النوازل. يعني هناك امور، هناك امور انت تحتاج ان تجتهد فيها، الفقيه يحتاج ان تجتهد فيها ويستخرج فيها الاحكام، من ضمنها النوازل مثلا. فبالتالي انت تريد ان تطبق الاله الاصوليه. الاله الاصوليه ستنفعك اصلا في بيان، في فهم كيف بني المذهب وكيف بنيت فروع المذهب. يعني ان لم يمكنك ان تستعمل الاله الاصوليه في ذلك، وكنت كان عندك يعني فصل ما بين الاصول والفروع، يعني انت لن تستفيد شيئا، لن تستطيع ان تفهم البناء الاصولي لفروع المذهب. فصار علم اصول الفقه بلا فائده ان لم تربط بين الفروع والاصول. صار علم اصول الفقه بلا فائده، مجرد عبارات نظريه محفوظه ليس منها اي فائده. ولذلك وهذا خلاصه كلام القاضي، ان انت لن يعني لن تستفيد من علم اصول الفقه ان لم تكن قادرا على استعمال علم اصول الفقه. لذلك انت تجد هذا حتى يعني في بعض الناس ممكن يشرح، هو مثلا الامثله اللي بتضرب في علم اصول الفقه هو مثال فقهي ما يعرفش غيره. ولو انت جيت له على قاعده فقهيه او قاعده اصوليه، اسف، وقلت له قول لي كده امثله لهذه القاعده او تطبيقات لهذه القاعده، هو مثالين ثلاثه اللي كل الناس حفظاهم، اللي هم متكررين في كل الكتب، ما يقدرش. طب انت راجل، انت كواحد مثلا حافظ مثلا زاد المستقنع، حافظ متن في الفروع وحافظ متن في الاصول، ومش عارف تربط ما بينهم، ده ماشي في سكه وده ماشي في سكه، يعني كده ما فائده العلم؟ يعني العمر راح بلا فائده. هكذا من العبارات اللطيفة نختم بها فيما يتعلق بأهمية تخريج الفروع على الأصول، هو ما ذكره الإسناوي في كتابه التمهيد، مقدمة كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. يقول: وحينئذ يعني مع تخريج الفروع على الأصول، مع تحرير القاعدة الأصولية ثم ذكر الفروع التي تنبني عليها، قال: حينئذ يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه أصحابنا، يعرف مأخذ ما نص عليه أصحابنا وأصلوه وأجملوه أو فصلوه، ويتنبه به على استخراج ما أهملوه. يبقى أنت هتفهم لما تبقى عندك القواعد في صدرك، هتقدر أنت لو في مسألة ما نصش عليها الأصحاب، أنت خلاص فهمت القواعد، عارف قواعدهم الفقهية وقواعدهم الأصولية، هتقدر أنت تستخرج ما أهملوه وتستخرجه من هذه الإيه وتخرجه على تلك القواعد، ويتنبه به على استخراج ما أهملوه، ويكون سلاحا وعدة للمفتين وعمدة للمدرسين، خصوصا المشروط في حقهم إلقاء العلمين والقيام بالوظيفتين، يعني الوظيفة الفقهية والوظيفة الأصولية. ثم قال بعد ذلك: فيحصل به إن شاء الله تعالى بذلك الكتاب، باستعمال ذلك الكتاب وبتلك الطريقة في البحث الأصولي في الدراسة الأصولية في كافة المذاهب، لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها والتبين لمآخذ أو لمأخذ تضعيفها وتصويبها، وتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب وغاية الطلب، وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول والتعريج إلى الارتقاء أو إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج، والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج، أن تكون من هؤلاء الذين يخرجون الأقوال في المذهب، أصحاب التخريجات في المذهب. لن يمكنك أن تكون من هؤلاء، ويمكنك أن تصل إلى هذه المرتبة إلا أن تكون دارسا ومتشبعا بذلك الفن، وفن تخريج الفروع على الأصول. فهذا الفن من أهم ما يكون، والدراسة الأصولية النظرية التي لا ترتبط بعلم الفقه دراسة في نظري، دراسة خداج، دراسة ناقصة، دراسة ضعيفة لا ينتفع بها الفقيه، والمنهج الأصولي والدراسة الأصولية التي ينتفع بها الفقيه هي المنهج أو الدراسة الأصولية التي ترتبط بفروع الفقه، درس الأصول الذي ينتفع به المتفقه، والدرس الذي تخرج فيه الفروع على الأصول. وهذا هو ما سنعتني به إن شاء الله في كلامنا. فتكلمنا عن إيه، عن عدة قضايا هامة كنطاق البحث الأصولي، وتكلمنا عن مسائل مذاهب الإيه مذاهب الأصوليين وحقيقة هذه المذاهب والمسالك، وتكلمنا عن العلاقة بين الفروع والأصول وأهمية العناية بتخريج الفروع على الأصول. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.